كتاب الاس سي اي نفسه. انا قلبت الدنيا عليه اشتريه ب 100 استرليني ما شاء الله، مش موجود اساسا والله العظيم. اه والله. ايه بقى ده بيقول ايه يعني؟ ايه عايز ايه يعني؟ بيقول ايه ولا شاب يعني؟ اه توري. بس المشكلة ان الواحد لو في داتا تضرب صباح ده ياخد معايا معايا لاش انفنتوري. طب الاول يعني ميعاد يوم الجمعه ده مش هينفع الجمعه الجايه بعد بكره دي؟ لا بس انا بصوا احنا كده بناخد ساعتين مش ثلاثة بالطريقة دي، هتعدي عدد المحاضرات ومش هناخد حاجة، هنلاقي نفسنا ربع المنهج ما خدناهوش مثلا او نص المنهج ما خدناهوش بالطريقة احنا شغالين بيها دي. كويس؟ ف ما اعرفش هي بتاعتكم يعني، هتلاقوا في الاخر ان احنا في جزء ما اتاخدش. اليوم بتاع الشغل ده يوم صعب على الكل. كويس ان احنا لازم خصوصا في البلد اليومين دولت واقفه تماما. فانا من رايي الجمعه لو يناسبهم هنا في المركز هيبقى افضل لنا 100 مره. هنيجي براحتنا نصلي هنا كلنا ونطلع بعد الصلاه عندنا لغايه الساعه 5، هيبقى رايقين مش طول النهار من الشغل وقرف الشغل. ايه هي بالنسبه لي انا مثلا تيجي من سفر؟ ايه هي؟ مش فاهم يعني ايه هي لا الجمعه، لا الجمعه طريق واحد، لا طريق سالك قوي الجمعه، لا طريق فاضي. يا راجل ما انا بقول لك تاني، هنقول تاني انت بتعمل دبلومه من انجلترا. لو هذاكر الجمعه لا عندك ذاكر السبت. ما انا كده ذاكر الاسبوع كله، ذاكر السبت وذاكر لما ترجع. احنا بناخد لغايه 5 يا سيدي، ارجع 6 اقعد عندك وانت يعني. بل بالعكس ده انت ترجع ذاكر انت اخدت فيه الجمعه ده. مفيش حل يا ابني كل الناس. ما هو احنا لو استمرنا على المنظر ده مش هنخلص. لا سبت سافر اسكندرية لا مؤقتا لغاية ما نرجع تاني، لو ما يشيلوا حضرة التجوال هسافر الجمعة مش سبت. لا يبقى بالتالي مش هينفع الجمعه لو كده. انا كده كده مسافر الجمعه مش السبت. السبت استثناء. انا مسافر الجمعه لو مفيش حظر الشهر ده هيخلص. حظر يخلص كمان شهر. ده يوم طيب يعني خلينا نتفق يوم الحد صعب صعب عشان احنا لو احنا هنيجي الجمعه يبقى يعني مثلا الجمعه الجمعه خمسه من واحده لخمسه وانت فايق هتاخد ثلاث اربع اضعاف اللي انت بتاخده دلوقتي. يا ريت. طيب ماشي. بص حضرتك هو في الميعاد لما قلنا يوم حد واربع في ناس كتير دخلت عشان الميعاد بيتسافر تمام؟ على الاقل 3 4 على الاقل واحنا عددنا يعني مش هو اوفر عشان هو كل لحظه 3 4 والناس ديت مش عايزين يضحوا. اه يبقى كده كل جمعه ده انا مش موجود. انت مسافر منين؟ مسافر منين؟ الغردقه. مسافر بعد الكوره. الغردقه. سواء من الغردقه. بص هي صعب. انت بتسافر كل جمعه؟ غردقه. غردقه الغردقه. ما هو لو بيسافر 15 هو بيسافر مثلا كل شهر مثلا كل جمعه بقى احنا ناخد ثلاث جمعه واليوم الثاني ده اللي بنغيره مش شرط. مش شرط ما هتسافر ليه يعني ممكن يحصل لك ظروف. بس احنا كده مش هنخطر. طب يعني طيب يوم الحد نشوف يوم الحد بس عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده. انفنتوري. الانفنتوري هنتكلم المعيار كله بيتكلم على حاجتين. ايه هي تكلفه الانفنتوري؟ وقت الاعتراف بيها والري ايفالويشن بتاع الانفنتوري. كويس. انا عندي ايفالويشن وري ايفالويشن. الايفالويشن ده ساعه لما اجي اثبت الحاجه لاول مره. الري ايفالويشن بيتعمل امتى؟ اخر كل سنه. وبالتالي الانفنتوري هنا بيقول لي امتى او الايفالويشن او قيمه الانفنتوري تشمل ايه وما تشملش ايه والري ايفالويشن بتاع الانفنتوري. الانفنتوري برضو نرجع نقول بينقسم لثلاث حاجات فقط. كلمه انفنتوري لا تطلق اللي على ثلاث حاجات فقط. اول حاجه لو قلت له هيل فور سيل ان اوردينري كورس اوف بزنس ده لو انا بشتري بضاعه جاهزه او فينيشد جودز. ان بروسيس ورك ان بروسيس تحت التشغيل. ان ذا فورم اوف ماتيريال اور سبلايز تو بي كونسيومد ان برودكشن بروسيس. خلي بالك من دي. ها materials or supplies to be consumed in the production process. material or supplies يعني ندخل هنا السبلايز ولكن انهي سبلايز اللي بتخش في الانتاج المخزون. يبقى مواد التعبئه والتغليف دي not material. مواد التعبئه والتغليف not material ولكنها supplies وبتدخل في البرودكشن بروسيس. اه فتبقى انفنتوري. ولكن الادوات المكتبيه قطع الغيار لا لا يطلق عليها انفنتوري. ما اقدرش احطها في الميزانيه تحت اسم انفنتوري. في موجود في الميزانيات؟ اه في موجود. غلط. ماليش دعوه. احنا بنتعلم اللي معيار قاله ماليش علاقه ايه اللي بيطبق. طب والنوتس يا استاذ؟ نعم. هو دخل كل الكلام ده في الانفنتوري وعمل ورا نوتس قال مش مسموح له. لان الانفنتوري الثاني فيكسد اسيتس. الانفنتوري الثاني فيكسد اسيتس نوت كارنت. الانفنتوري هنا كارنت. لما احط كله كارنت غلط. ايه؟ وانت بتعمل تحليل مالي هيطلع غلط. لا زي ما حضرتك قلت كده الادوات المكتبيه. خدنا في الادوات المكتبيه اللي هي النسبيه. القلم مثلا لو دبسوا الكلام ده كله مع بعضه من المخزن عملوا فيكس اس وعملوا ده فبرميها على طول اكسبنس حتى لو ده اكتر من نوت. لا يعني المخزن لا في فرق بين فيكسد اسيتس، فيكسد اسيتس بهلكه بطريقه الانفنتوري ميثود، يهلك بطريقه انفنتوري ميثود وليس هو انفنتوري بالظبط. قصه اهلكه يعني ايه؟ هو بيهلك، اه يهلك لا بيهلك بطريقه انفنتوري ميثود، هناخدها في فيكسد اسيتس بطريقه ايه؟ اول المده زائد المشتريات ناقص اخر المده هو ده المهلك. اهلاكه بجيبه المعادله دي، المعادله دي معادله انفنتوري. يبقى هو فيكسد اسيتس يهلك بطريقه انفنتوري ميثود وليس هو انفنتوري. لكن هحطه انفنتوري تحليلك المالي غلط، غلط كله، لانك بتعمل تيرن اوفر للانفنتوري، هيطلع تيرن اوفر غلط. طب انت ما بتسحب منه خلال السنه، ما فيش، مفيش معادلات، مفيش معادلات. المنصرف ملوش معادله، باجي اخر كل شهر او كل سنه ده في السبلايز اللي هي ادوات مكتبيه مثلا. ايوه ماشي، تحط فين في السبلايز؟ فيكسد اسيتس. فيكسد اسيتس ازاي وهي بتسحب؟ عامل ايه لك على الايه؟ على النهايه تاني، ما لسه قايل يا سيدي انا بحط في الفيكسد اسيتس حاجه اسمها سبلايز، خلاص رصيدي اول السنه 1000، اللي جالي من السنه اللي فاتت 1000، رحت شاري ب 5000، خلاص بقى عندك سبلايز بكام؟ عملت تصرف نو انتري، وانت بتصرف نو انتري كويس. جيت اخر السنه بتجرد لقيت عندك 500 بس، فانا هعمل ديبريسيشن. بما انه فيكسد اسيتس هعمل له ايه؟ ديبريسيشن، ولكن بطريقه انفنتوري ميثود اللي هو ايه؟ اول زائد شراء ناقص اخر يدي المنصرف. فبقول انا بادئ ب 1000 واشتريت ب 5 ماينس 500، يبقى انت شار ها يبقى 5500. هعمل قيد اقول 5500 من حساب سبلايز اكسبنسز الى حساب سبلايز. السبلايز هو ايه؟ فيكسد اسيتس. كان عندي ديبت ب 6 وكريدت ب 5.5، بقى ديبت بنص هو اللي اتحط في الميزانيه. بس هيظهر في كاش لا لا تاني، اللي بيظهر في كشف الاهلاك مش الفيكسد اسيتس، البي بي ان دي بروبرتي بلانت اند اكويبمنت، نوت فيكسد اسيتس، نوت توتال فيكسد اسيتس. ما بنسمى ايه يعني؟ ما انت عندك الفيكسد اسيتس اللي هو اللونج تيرم اسيتس، عندك السكيورتيز، هل بحطها في كشف لك؟ فرق ما بين بي بي ان دي وتوتال لونج تيرم اسيتس او فيكسد اسيتس. بي بي ان دي ماشي، خلينا هنا. طيب لا مفيش حاجه اسمها صافي اصول الثابته، مفيش حاجه اسمها صافي اصول الثابته، صافي البي بي ان دي المعدات والالات والاجهزه وتحتيها بس. وتحتيها الكلام ده بقى ايه؟ وتحتيها الكلام ده سبلايز. سبلايز ما بحطهاش مع البي بي ان دي، تحتيها ما ماشي. يبقى صافي الاصول الثابته يقصد بيها هي بي بي ان دي. ماشي، ما انت عندك مباني، ما ينفعش اجمع المباني مع الاكويبمنت مع البلانت. بس احنا بنعمل الصفحه بتقول الثابته في الاخر كلها بالصافي. اتس اوكي، اعمل ديسكلوجر ورا، انت بتعمل ايضاح. ماشي اوكي، لكن ما تحطش السبلايز معاه. بعض القوائم كده بقى السبلايز هيبقى كارنت ولا نوت كارنت؟ نوت كارنت، نوت كارنت. تمام طيب، هو ده تعريف الانفنتوري. مش هندخل في الحته اللي بعدها، ايه اللي بيدخل في المعيار وايه اللي بيخرج في المعيار عشان ما انتوش، سيبوها دلوقتي ديت لما ناخد الايفالويشن بتاع الانفنتوري. ده الانفنتوري بتاع لو انت في انفنتوري في قلب الخدمات. يعني انا دلوقتي عندي فندق ريندرنج في سيرفيس اس سيرفيس، لا سيرفر، نعم. لو دكتور عنده ادوات بيستخدمها، بيشتري حاجات بيستخدمها في قلب العياده بتاعته، دي مش انفنتوري؟ ده انفنتوري، هو خدمه لكن ليها انفنتوري. ريندنج يعني تقديم. ايه؟ تقديم ريندنج سيرفيس يعني تقديم خدمات. كويس؟ ميكانيكي عنده شويه حاجات بيصلحها، بيركبها مع قطع غيار بيركبها. كويس؟ ده بقى قطع، دي مش قطع غيار، ده الانفنتوري بتاعه. هو ده داخل في العمليه الانتاجيه بتاعته، تقديم الخدمه نفسها. كويس؟ المعيار بتاعي لا يشمل الكونستراكشن. قال معنى كده الكونستراكشن هو اعتبرها ايه؟ زي الانفنتوري السي اي بي. يبقى السي اي بي اعتبرها زي الانفنتوري وده اللي قلناه، بس استثناها من المعالجه، خليها لها معالجه تانية زي ما احنا شفناها المره اللي فاتت. وفاينانشال انستالمنت الاوراق الماليه، استثنى الاوراق الماليه، استثنى بيولوجيكال اسيتس. بيولوجيكال اسيتس الاصول الحيويه لانها بتاعت ربنا. انت بتعمل ايه في الزرع؟ تحط البتاع وتحط شويه ميه بقى زرع فعمال يكبر لوحده، انت بتعملش اي عمليه انتاجيه، هو بيكبر لوحده، وبالتالي ده مخزونك، ده مخزونك، ولكن ليه معيار لوحده يعني قبل الحصاد وبعد الحصاد. الميه بالنسبه له ما تعتبرش برضه مخزون؟ نعم. الميه لا، يعني مش فاهم ميه ازاي ده مخزون؟ مش انا اللي بتشرف عمليه الانتاج ان انا مثلا واتيفر ان انا احط ميه عشان الزرع يكبر، او مزارع او الكلام دوت بيبقى فيه مخازن الميه. لا يعني عايز تقصد انها رو ماتيريال يعني؟ ماشي، هو والسماد والمش عارف ايه لو عندك ماشي اعتبر، بس يعني ازاي هو انت بتشتري ميه يعني؟ لو انا بزرع بشتري خلاص اتس اوكي ماشي حطها مخزون يعني ما قابلتنيش اتس اوكي. لو انت شايف انها فعلا تدخل في الانتاج وانا شاري ميه وبخزن ميه، اصل انا بزرع مش هشتري بالازازه يعني. لا دي حاجه تانية خالص، غردقه وشرم مش بيزرعوا بالمية، ده عشان اللاندسكيب. لا ده عشان اللاندسكيب، ده مش انفنتوري، ده عشان الزرع اللي في الفندق. ولو ارض زراعيه بتستخدمه؟ لا ارض زراعيه مش هيشتري ميه محلاه، ما اعتقدش. لو انت شفت اتس اوكي فهو انفنتوري، لو بشتري وبخزنها عشان انتاج ماشي، ده زي الرو ماتيريال. يعني انا مثلا اه ما زودش بقى، ما احطش مثلا حاجه داخله هندسه مشروع. برافو عليك، برافو عليك. هنا الادوات والمهمات هعتبرها انها مخزون لانها تدخل الاوضه، المناديل والصابون والمش عارف ايه ما تستخدم في هذه الخدمه، ده نشاط صح. الورق، في ورق بحطه في الاوض اتس اوكي، ده مخزون، لكن ورق الاداره ده سبلايز. حسب انت الموضوع، حسب النشاط نفسه. تمام؟ ايه اللي بيدخل في تكلفة المخزون؟ اي تكلفة بتكلفها الى ان يصبح المنتج جاهز للبيع تدخل تكلفة الانفنتوري. خلاص؟ أي تكلفة بتكلفها إلى أن يصبح المنتج جاهز للبيع هو تكلفة مخزون. عشان كده أي حاجة بتتصرف لغاية تبقى point of sale ده inventory cost، ما بعد كده selling expenses. خلي بالك جاهز للبيع، إذا مصاريف المخزن عجبكم كده؟ شكرا. في لا لا خلاص. مصاريف المخزن، ايه رايكم مصاريف المخزن؟ تدخل من ضمن التكاليف تكاليف المنتج، تكاليف المخزن انفنتوري ولا سيلينج؟ انهي مخزن؟ هو ده بالظبط كده، بالظبط. مخزن المواد الخام تدخل، تدخل. مخزن الانتاج التام لا، سيلينج. برافو عليك. طيب تكاليف النقل، تكاليف الماتيريال داخله، تكاليف المواد، تكاليف المنتج التام لبره سيلينج اكسبنسز. طيب بتقابلني حاجات، ده بره نطاق المعيار، ولكن لازم حضراتكم انكم محاسبين في الشركات الصناعيه. في الشركات الصناعيه في حساب اسمه حساب تشغيل، في الشركات الصناعية في حساب اسمه حساب التشغيل. كويس؟ عشان اوصل للكوجز عشان اوصل للكوجز اجيبها ازاي. طبعا اللي درس منكم ان شاء الله تكاليف تالتة ورابعة. اول حاجة بجمع ايه تكاليف 13 خش في الكوكس ولا تخش فيما بعد الكوكس؟ نعم اللي هي المصاريف الصناعيه. لا خلي بالك خش في الكوكس. الكوكس غير الانفنتوري. الكوكس غير الانفنتوري. الانفنتوري ده لسه عندك. الكوكس تكلفه الانفنتوري للبيع. فرق فرق يعني حته لما اجي اعمل معدل اللي هي الاول نايس نايس اصل اخد دي مصاريف وبعد كده احط مصاريف صناعيه. لا مش كده اللي انت بتقوله ده هناخدها حالا دلوقتي بستخدمها في حاله واحده بس ان انا ما عنديش تكاليف. ما عنديش تكاليف. عندك تكاليف ما ينفعش تقول ده. بص دي دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبل يدينا توتال دايركت كوست بنسميه برايم كوست او التكلفه الاوليه. دايركت ماتيريال بلس دايركت ليبل يديني برايم كوست. في تكاليف ثالثة ورابعة بقى كان في معادلات عشان نحسب الدايركت ليبر بوزعها ازاي الدايركت ليبر. طيب بعد ما اوصل لبرايم كوست اجي مانيفاكتشرنج اوفر هيد التكاليف الصناعية. التكاليف الصناعية الخاصة بالمصنع. وهنا بقى كنا في ثالثة ورابعة حلاوة. عندي مرحلتين عشان اوصل للرقم ده. اول مرحلة ماذا تعني التكاليف الصناعية. تاني مرحلة انت حصرت اول مرحلة هي التكاليف الصناعية اوزعها ازاي لو في اكتر من قسم انتاجي. لا مش علاقة مباشرة مباشر غير مباشر عشان عشان هنا خلاص متغير. كنا اول طريقه عشان اقول ايه هي التكاليف الصناعيه ومش الصناعيه كان في عندي حاجه اسمها نظريه التكاليف الاجماليه ونظريه التكاليف المتغيره والمستغل. تمام كان اشهر على اتنين هي الابزوربيشن او الاجماليه والفاريبل كوستنج. طريقتين الفول كوستنج او الابزوربنج زائد او الفاريبل التكاليف المتغيره. التكاليف الاجماليه كانت بتقول لي اي حاجه تصرفها على المصنع مش على الاداره. اي حاجه تكلفها تصرفها على المصنع حطها مانيفاكتشرنج كل حاجه. طيب بينما التكلفه المتغيره تقول لك حط التكلفه المتغيره فقط على التكلفه على تكلفه المصنع. طب التكاليف الصناعيه الثابته لكنها مع الاداريه تحت ما توزعهاش. يبقى في اول واحده التكاليف الثابته كلها كل التكاليف اللي صرفتها على المصنع حطها. تاني واحده المتغيره حط المتغير بس. المستغله حط المتغير زائد جزء من الثابت. يعني ايه هنا القاع؟ القاع بتشيل كام؟ بتشيل 50. احنا هنا 20 بس. اذا ما تحطليش توتال ايجار القاع على دي لانك ما استغلتش القاع كلها. خد جزء صغير من ايجار القاع. لان كده كده لو في واحد او في 50 الايجار واحد. ولكن خد الجزء اللي انت استغليته. ليه تحمل المنتج بمصاريف ما استغلتهاش؟ ليه تحمل المنتج بتاعك بمصاريف ما استغلتهاش؟ طيب وخلي بالكم خطوره ده الكلام ده مش لعبه يا جماعه. الكلام ده ممكن يوقع شركه وممكن ينجح. لانك بتقيم سعرك على اساس التكلفه. فانت لو حسبت تكلفه المنتج غلط هو سعرت. افرض دخلت حاجات ملهاش لازمه في التكلفه فهيبقى تكلفتك ايه عاليه فهتسعر مش هتبيع. محدش يشتري منك. طب لو قللت التكلفه بالخطا هتبيع بسعر حلو قوي ولكن هتلاقي التكاليف اللي تحت ضيعت لك الربح. وبالتالي خطوره دي انك انت في تكلفتك ايه بتاع المنتج. باجي بعد ما احصر التكاليف بتاعه الصناعيه دي، افرض انت في تكاليف الصناعه دي عندك اكتر من خط انتاج، اوزعهم بقى ازاي؟ قلنا بقى في التوزيع الدايركت اللي هي الانفراديه والتبادليه والحاجات كتير جدا طرق ماشي في غنى ان احنا نقولها دلوقتي. بعد يبقى جبت الدايركت ماتيريال دايركت ليبر وحطيت جزء من التكاليف التصنيع اللي مانيفاكتشرنج بتاعتي، يديني فاكتوري كوست تكلفه المصنع، بمعنى ما تم انتاجه، تكلفه ما تم، ها مش انتاجه بقى، الصرف. انت صرفت ايه السنه دي؟ انت صرفت ايه السنه دي؟ هو ده. طيب بس خلي بالك اللي انت صرفته السنه دي جزء منه خلص وجزء منه ما خلص، جزء منه خلص وجزء منه ما خلصش. طيب انا عايز اللي ايه اللي خلص، تكاليف اللي خلص، يبقى اطرح اللي ما خلصش. ايوه بس خلي بالك، ما هو انا جاي لي من السنه اللي فاتت جزء ما خلصش وصرفت عليه، يبقى هاد التغير في المخزون بتاع اللي لسه ما خلصش، يبقى هقول بلس ها بيجينينج ماينس اندينج للي لسه ما خلصش. والاندينج اند بروسيس دي بقى دي كلها استيميشن، كلها استيميشن. انزل بقى المهندسين هم بيحدوها، انزل بقى شوف ايه ها بناء على ايه، بناء على مراحل الانتاج. انت وصلت بالمنتج بنسبه 70%، هل المواد ضاف الاول ولا ضاف بالمراحل؟ لا في الاول، يبقى خد كل المواد بس الليبر 70% والتكاليف الصناعيه 70%. لا المواد بتضاف بالتدريج، يبقى خد 70% مواد 70% وهكذا. مهندسين مش انا، مش محاسبين بيعملوها، مهندس اللي يقول لي خلي بالك تكاليف ها وصل ورك ان بروسيس حوالي 60%، خامه 100% او خامه 50، لان المواد تضاف ها مره في 20 ومره في 70، ما خدش النص الثاني من المواد وهكذا. كويس، فبيحدد لي النسبه بالظبط كام، ورك ان بروسيس كام بالظبط، هو اللي بيقول لي مراحل وصلت لكام، خد ايه من البرايم كوست وخد ايه من المانيفاكتشنج وما خدش ايه. فدي مش بتاعتي، دي المهندس اللي بيقول لي وصلنا لغايه فين وانا اللي بقيم، خد كل المواد اخد كل المواد. طب العماله لا 70، طب الكهرباء مش عارف ايه 60 وهكذا، انا اللي ببتدي بقى اعملها. طب في سؤال بس، اتفضل. ايه علاقه دلوقتي مثلا لو انا حاجه عايز مشتريات بالنسبه لي كده والشركه معفيه المنتج بتاعها نهائي معفي، داخل فيه حاجات انا اوريدي دفعت عليها ضريبه تمام، فعايز ارد. اتفضل. ايه ما اقول حاجات انا داخل عامل فيها معفي ولا تصدير؟ تصدير. طيب ماشي، ما ترد، هترد على ايه؟ هترد اللي انت كل بنسب يا حبيب قلبي، لا كل اللي انت بتعمله هو ده دايركت ماتيريال، بس مش كله خالص. هو انت بتصدر ورك ان بروسيس؟ انت بتصدر ورك ان بروسيس، فانت عشان تصدر، عشان تصدر في في بيجيب لي جواب يقول لي والله نسبه المواد الخام كذا تعليقات، فانا اقدر ارد له كام؟ ان المنتج الواحد بيتكلف خامه كذا، كام كيلو، كام مش عارف ايه، انا ارد له على اساس ده. واللي بيجيب لي حته النسب دي برضه هي المهندس نفس القصه، ده الرقابة. انا ما بعترفش المهندسين بتوع الشركه، ده هي الرقابة الصناعية. تمام، لكن انا ما بردلكش ورك ان بروسيس، لما يكتمل التصدير وتجيب لي شهاده بالتصدير ابدا ارد لك على اساسها. لكن منتج معفي لا انا ما كان، لا ما لكش علاقه هنا، ضريبه المبيعات على التكلفه. تمام، اللي يحفظ الشكل ده صح، مش يحفظ، هو ما يجيش في الامتحان، ولكن انت لازم تكون فاهمه كويس. بعد كده ده تكلفه اللي انا صنعته السنه دي، بس اللي ما ادعش السي جي ام ده تكلفه التصنيع السنه دي. طب انا عايز تكلفه اللي اتباع، انا صنعت 1000 وحده بتكلفتهم، انا عايز تكلفه اللي اتباع. طيب 1000 وحده، كان عندك 100 وحده قبل كده ب 1100، لقيت اخر السنه 50، يبقى انت بعت 1050. يعني بالتالي حجمع اول بتاع الفينيشد واطرح اخر فينيشد يديني القفز. طيب ما لا يدخل في تكاليف الان. طبعا الكلام ده سنتين عشان المعدات اللي جوه كويس. كل السنتين دول في السي بي اي مديول اسمه كوست مع وفي السي ام اي ايه والسي بي اي متوسط امتحان السي بي اي لعنه في الكوست. فكل اللي تدرسه في السنتين بيديك مديول واحد في ماده واحده في السي بي اي وتوسع فيها بقى زي ما انت عايز توسع. ما لا يدخل في تكاليف تكاليف الانفنتوري. اول واحد abnormal amounts of wasted material labor or other production cost. abnormal التكاليف الغير طبيعيه of wasted فاقد. وخلي بالك ان في فاقد طبيعي. طب الفاقد الطبيعي دخله في الانتاج هيدخل وبرضه بيتجاب بيه نسب من الرقابه الصناعيه برضه يقول لي الفاقد الطبيعي قد ايه. storage cost تكاليف التخزين. انهي تكاليف تخزين؟ المنتج النهائي. بس حط لي حته كلمه unless بدون they are essential to the production process الا اذا كانت ضروريه لعمليه الانتاج. اذا في بعض المنتجات تكاليف التخزين المنتج النهائي هي تكاليف منتج مش تكاليف تسويق. التخزين لازم للسلع زي الخمور زي الجبن جبن الرومي. في الحالات دي التخزين المنتج النهائي يعتبر عمليه انتاجيه لانه لو بعته على طول مره واحده يعني الخمور ما بتبيعش لازم تبعتها ما تنفعش تبيع هي مرحله اجباريه. الجبن لو انت بعتها لوحدها كده تبقى جديده لو عتقتها هتبيع بسعر اكتر فالاكتر ده نتيجه انك خزنت. اذا التخزين ده داخل في المنتج ما هواش ماركت ما هواش تكاليف سيلينج. ادمنستريتيف وخلي بالنا بعد كده ان في امتحان جه في الحته لعبه حلوه قوي في الادمنستريتيف. الادمنستريتيف ما بتدخلش في تكاليف الانتاج ولا السيلينج. طيب لو انا هنا بيقول لي لو انت اشتريت اكتر من منتج دفعه واحده كده يعني بتاع المشتريات بتاعي نزل لقى الخامه الاولانيه الكيلو ب5 جنيه والخامه الثانيه كيلو ب6 جنيه والخامه الثالثه كيلو ب7 جنيه عايز يشتري 1000 من كله قال له 5000 و6000 و7000 مع بعض بكام 18000 انا هدفع 17 بس يا عم هو كده. طب هات 17000 والفاتوره ما اقسمش فيها ده بتاع ايه وده كام وده كام انا دفعت كله 17. طيب انا محتاج في المخزون ان انا اقيم كل صنف اقيمه ازاي؟ ما فيش كميات او الوحدات مش كميات عدد لا قيم. القيم قبل الخصم قد ايه واقسم الخصم على قيمهم نسبه وتناسب بنسبه وتناسب. يجي لي بعد كده طريقه التسجيل. انا عندي حاجه اسمها الجراس ميثود والنت ميثود ده في الخصم. الخصم لو اشتريت حاجه بخصم ونخلي بالنا ان بيرشيز از اولويز ريكوردد نت اوف تريد ديسكاونت. يعني ايه تريد ديسكاونت؟ خصم التجاري. خصم التجاري او خصم الكميه الغير معتمد على شرط لو في الحال نت ما بيذكرش عندي كلمه ديسكاونت طيب نتكلم على خصم الكاش ديسكاونت خصم تعجيل الدفع. باخده امتى؟ لما اجي ادفع. لو دفعت وزن البيريود هاخد الخصم. في عندي طريقتين للتسجيل. افرض انا اشتريت ب 1000 جنيه قال لي 2 10 30. ايه العباره دي؟ يوم 2 10 هعمل لك ديسكاونت 30%. هتاخد خصم 2% اذا دفعت في خلال 10 ايام. وتوتال السداد يجب ان يكون في خلال 30 يوم والا يحتسب عليك فوائد. 2 10 30 تعني اذا دفعت في خلال 10 ايام هتاخد 2% خصم. طب لو ما دفعتش في خلال 10 ايام مش هتاخد خصم، ولكن في 30 يوم. طب بعد 30 يوم هحسب عليك فوائد. تمام؟ طيب رحت انا دافع، ده كان يوم 1/1، دفعت يوم 9/1 هاخد الخصم. طب القيود ايه؟ كاش. لا في الاول لما اجي اشتري من بكام؟ اشتريت 1000، انا اشتريت يوم 1/1 بضاعه ب 1000 جنيه يبقى 1000 جنيه انفنتوري، 1000 جنيه اكاونتس بيبل، كويس؟ سددت يوم 9 هاخد خصم. هو الاكاونت بيبل يوم كام؟ يوم 1000، يبقى لازم يبقى وديبت بكام؟ ب 1000، يبقى 1000 اكاونت بيبل، ولكن انا هدفع كاش كام؟ 980 كاش. طب ال 20 ده الديسكاونت، وده بينزل فين؟ هو دي النقطه. مطروح من قيمه الانفنتوري، مطروح مش الانفنتوري، من تكاليف، لا من الكوجز نفسه، من الكوجز، من التكلفه في الانكم ستيتمنت. الانفنتوري ده في الميزانيه، لانه ايراد بس ما بيظهرش، يظهر بس كده نت نت بس مش اكتر. لكن لكن انا شايفها بره في الديسكلوجر لازم يكون في خصم، يعني ما يظهرش معايا في القايمه نفسها. لا في القايمه ما يظهرش، يظهر تقسيمه بس، يعني بتاعتي بيظهر ميزانيه الانفنتوري هيبقى 1000 وفي قايمه الدفع هيبقى الديسكاونت. بالظبط. طيب امتحان الامتحانات هو قال ان الديسكاونت بس اللي انا اديته مش اللي خدته، لا دي حاجه ثانيه. قال يا اما عدد في الكوست سيلز او عدد في الفاينانس اذر اذر او اي كده. ماشي ماشي صح، الاثنين دول صح. اوكي طيب هنا دي مش تبقى وصول مشترك، هنا الكوست سيلز عايز تحطها ايه؟ فاينانس كوست؟ اتس اوكي تمشي تمشي فاينانس. طيب هنا بقى تاني لو ما خدش الخصم اساس ال 1000 1000 اكونت بيبل 1000 كاش لازم اسدد قبل 30 ايه؟ يعني لازم اسدد في خلال 30 يوم. اه طيب افرض السنه قفلت يوم، انا صرفت مثلا، لو انا الكلام ده يوم 30/12 ها، فلازم هسدد قبل يوم 10 او 9 يناير. السنه قفلت يوم 31 ماشي، بسجل بالانفنتوري واحده واحده بس. السنه قفلت يوم 31 انفنتوري عندك ب 1000، اكونت بيبل ب 1000، لما اجي اسدد هسدد السنه الجديده. الديسكاونت هيبقى خاص بقى سنه السنه اللي فاتت، لكن هينزل في انهي انكم ستيتمنت؟ ما ينفعش. نعم. لو انا بقى متوقع ان انا هدفع اروح هسدد، هو متاكد؟ عشان كده اقترحوا طريقه اسمها النت، سدد بالنت او اعمله بالنت. ازاي بالنت حضرتك؟ اهو وقت ما هتشتري اكنك خدت الخصم، اكنك خدت الخصم، وبالتالي بقول 980 انفنتوري، 980 اكونتس بيبل. ولما اجي اسدد 980 اكونتس بيبل 980 كاش، مش هيظهر تماما ان في ديسكاونت، اكنه تريد ديسكاونت بالظبط. افرض ما خدش الخصم، الاكونت بيبل يوم كام؟ 20. يوم 20 يوم 980، يبقى 980 اكونت بيبل، وال 20 ديسكاونت نوت تيكن، وال 1000 كاش، والديسكاونت نوت تيكن هضيفه للكوجز او الفاينانس. ده كوست. طيب لا ده اكسبنس عليه ما ينفعش احطه معاك ودي اللعبه الشركه عايزه تلعب بقى ليه لان بتاثر لو ما نزلش مع الكوكس بتاثر على الجروس بروفيت العب بقى بالجروس بروفيت في الحته دي ولكن دايما الديسكاونت بيكون ماتيريال يعني لكن ممكن اعرف فيه عشان كده المعيار كان حازم في النقطه لو الشركه ليها سياسه تمويليه ان ساعه ما اشترت عندها القدره والتخطيط انها تسدد وتاخد الخصم اعمل ايه امشي نت لو الشركه ما عندهاش القدره ولا التخطيط انها تاخد الخصم ها بالاجمالي طب ايه القدره والتخطيط ده سي ام اي بسبب بسيط انا عندي دلوقتي ده ده ده تريجري بقى هو الخصم كام 2% لمده كام 10 ايام بالظبط طب لو انا اخدت فلوس من البنك طبعا اخر يوم طبعا لو انا اخدت فلوس من البنك هو الفرق لو انا سددت يوم 10 يوم 30 فرق 20 يوم هل لو اخدت فلوس من البنك في 20 يوم الفرص دي يجيبوا لي الخصم ده ولا اكتر ولا اقل اقارنها هل هو اعلى من فايده البنك ولا اقل من فايده البنك انت هتاخد اعلى من فايده البنك يبقى ممكن تاخد قرض او تاجل حاجه في مقابل انك تاخد الخصم لا ده خصم نوت ماتيريال ومش لا يبقى خلاص بس دي حددها محاسب الشركه ملوش تريجري تريجري ملوش دعوه اي حد تاني بقى يقول لك ده فاينانس ده فاينانس يعني ليه الوظيفه دي مش هنا في مصر لانها صعبه او بتتعامل مع المتغيرات مش نافعه في مصر انت بتروح تاخد قرض مش بتاخده بالميزانيه ولا بتاخده بتقييم ميزانيه و... بس واحد زي بالحب الشركات الكبيره الشركات الانترناشونال لازم يكون فيها تريجري لازم يكون فيها تريجري بس برضه بشكل يعني نظرا ان هي بيتعامل في انفايرمنت كلها مش صح فبرضه وظيفته مش هتكون صح هو بيجيبوه عشان يعرف يجيب قروض ويعرف يصرف نفسه لكن يحسب بقى يعني لان هناك حتى مش بيجيب فايده تانك بيجيب اوبورتيونيتي كوست بالنسبه لي لو انا ما سددتش ممكن اعمل ايه بدالها يجيب لي عائد اكتر ما عندكش حاجه تعمل ايه كويس البيئه عندنا مش الطريقه دي يعني المهم ده طريقه الجراس او طريقه النت طيب يجي لك كنا بنسمع زمان فيرست ان فيرست اوت فايفو لاست ان فيرست اوت لايفو والافريج وبيريوديك بيربيتشوال بيريوديك اللي هي الجرد المستمر الجرد الدوري وبيربيتشوال الجرد المستمر ايه العلاقه ما بين الجرد الدوري والمستمر والفايفو واللايف احنا كنا بنسمع حاجات كتير قوي طب ايه هل استخدم فايفو ولايفو ولا استخدم بيريوديك وبيربيتشوال يا عيني ليه عشان ما يحصلش فرق عشان طب ولا استخدم فايفو ولا طيب اي قيد في الدنيا اي قيد في الدنيا بتكون من جزئين القيمه او المبلغ و ها اسم الحساب اي قيد في الدنيا القيمه واسم الحساب خلاص اسم الحساب ده بيريوديك او بيربيتشوال اسم الحساب يتعلق ببيريوديك جرد دوري او بيربيتشوال جرد مستمر بينما القيمه طريقه الكوست فلو اللي هي فايفو او فيرست ان فيرست اوت او ما يصرف او ما ايه فيرست ان ما يدخل ما يشترى اولا يصرف اولا لايفو ها ما يشترى اخيرا يصرف اولا ودي اتلغت من ايفرز اتلغت خلاص او الافريج. اذا حضرتك يجب عليك انك تستخدم طريقه من الاثنين في اسم القيد وطريقه من الثلاثه في القيمه، ما لهمش علاقه. فممكن استخدم بيربيتشر مع فايفو او لايفو او افريج. ما لزمكش ما لزمكش، ولكن هقول معايا عليه لازم تستمر. خلاص طيب ايه لا سيب القصه ده غتيت لغايه دلوقتي، ولغايه دلوقتي في خناقه كبيره جدا ما بين اليو اس جاب وما بين الايفرز، مصممين ان هم يلغوا اللايف، وهناك التاكس بير او او الدافعين ضرائب مش عايزين يلغوا اللايف. انا عايز ده حلو قوي لان بيخفض الضريبه. هنعرف ايه الفرق. طيب لما نيجي هنا نمسك اول حاجه، يبقى احنا عرفنا ان في حاجه تخص اسم القيد لازم نستخدم حاجه من اثنين. هنعرفها حالا دلوقتي، هنعرف التاني القيمه. القيمه طيب ناخد حاجه الاولانيه ايه ريكوجنيشن اوف انفنتوري. ريكوجنيشن اوف انفنتوري الاعتراف بالمخزون، كلمه انفنتوري وتخص الناس بتاعت المبيعات. اول طريقه البريوديك الجرد الدوري. الجرد الدوري بيتم في المنشات الصغيره قوي قوي قوي قوي، مخزونها قليل سنه يجرد، مش محتاجه دفاتر. الراجل بيعمل ايه؟ اول السنه عنده انفنتوري ب 1000 جنيه، ده جاي لي في الميزانيه، ده جاي لي ايه في الميزانيه. كل ما يشتري ها ما يقولش كلمه انفنتوري، كل ما يشتري ما يقولش كلمه انفنتوري، ولكن بيقول من حساب البرشيزنج صرف اشترى ب 1000 اشترى ب 2000 اشترى ب 3 من حساب البرشيزنج لحساب الكاونت بيبل من حساب المشتريات. طول السنه يقول من حساب المشتريات بس، ولما يجي يبيع من حساب الكاونت ريسيفبل الى حساب السيلز مفيش كوجز. ليه مفيش كوجز؟ ما عندوش انفنتوري، ما عندوش انفنتوري. الانفنتوري ده بتاع اول مده بس، الانفنتوري اللي جاي لي في الميزانيه بتاع السنه فاتت. لكن طول السنه بيقول ايه؟ برشيزنج حساب المشتريات، عنده حساب اسمه حساب المشتريات بس. ولما يجي يبيع اكاونت سيلز، طب اجي اساله في اي لحظه انت بعت بكام؟ هيقول لي بعت بكام. طب تكلفه مبيعاتك؟ طب المخزن فيه قد ايه؟ لازم اجرد بالظبط، لازم اجرد. او ها شوف الاول اجمع البرشيزنج على الانفنتوري، مش هتظبط لانك انت في الاوت نو انتري، في الاوت نو انتري. انت بتعمل انتري في الان برشيزنج في الاوت نو انتري بالظبط. اجي بقى اخر السنه اجرد، اجرد. طب انت شريت، انت كان عندك اول مده بكام؟ ب 1000، اشتريت ب 100000، قيود يوميه ب 100000 برشيزنج. تيجي اخر السنه تجرد لقيت عندك ب 103000 3000 اندنج انفنتوري بكام؟ 3000. اروح اعمل قيد اقفل بيه الحسابات بتاعت اخر بتاعت طول السنه، هقفل بيه الاندنج البيجيننج واقفل بيه الايه؟ البرشيزنج. الاثنين دول دابت فهقفلهم، يبقى هقول الى حساب البرشيزنج بكام؟ ب 100، الى حساب بيجيننج انفنتوري ب 1000. مين اثبت حاجتين، اثبت اندنج انفنتوري ب 3000، يبقى الباقي كام؟ الباقي 98000 ده الكوجز. والكوجز محسوب حسبه، الكوجز حسبه محسوبه. اذا ما اقدرش اعرف الكوجز اللي امتى؟ اخر السنه ساعه الجرد بس. طول السنه في حساب اسمه ايه؟ برشيزنج. ده اللي جالي في الميزانيه بتاع اول السنه. هو انا مش باجي اخر السنه بعمل جرد على الطبيعه؟ اه هو ده الجرد اهو، 3000 اهو اندنج، ده اللي هيروح الميزانيه، ده هيروح ميزانيه السنه دي، لكن ده ميزانيه السنه اللي فاتت. دولي ده اللي بالمخزن هو ده اللي من دول. ما هو ب 3000 اهو مش بقى الجين ولا ما هو ب 3000 اهو. عايز تعمل ايه؟ عايز تخلي 2000 كوكز مثلا وتشيل التلاتة وتشيل اتنين شيل واحد اتس اوكي okay. هو حساب واحد هو توضيح بس مش ماشي. قول اتنين انفنتوري وعندك واحد قديم يبقوا تلاتة اتس اوكي اتس اوكي. طيب عيوب الطريقة دي اي وقت من اوقات قول لي الكوكز كام ما اعرفش. طب كم في المخزن ما اعرفش. مخزن ولع اتحرق. اكتر يعوبها كمان لو في فاقد او تالف يترمي على مين؟ على الكوكس. لانك انت جردت مين؟ جردت الاندنج وقلت اللي باقي هو الكوكس اللي باقي بقى ده الاندنج اللي انت جردته واي حاجه بدون ذلك يبقى كوكس. ايوه على الكوكس كام كل حاجه سرقه كل حاجه على الكوكس على الكوكس على الكوكس. ده يستخدم فقط منشآت صغيرة. ما ينفعش ما ينفعش. طريقة البربيتشوال بقى ودي عدو ضريبة المبيعات وين يستخدم في الشركات الصناعية. أما أجي أشتري من حساب الانفنتوري إلى حساب أكاونتس بيبل انفنتوري ما فيش حساب اسمه مشتريات. ما فيش حساب اسمه شيز يعني. ما عنديش ده الجرد المستمر بيربيتشوال. ما عنديش حساب اسمه مشتريات ده ضريبه المبيعات. عايز حساب المشتريات عشان يشوف التكليف الضريبه المخصومه على المشتريات. يابا والله ما عندي. الشركات بتلجأ لحساب حاجه اسمها الكنترول اكاونت حساب هم بينشئوه خارج حساباتهم عشان بس هو تجميعي يجمع له بس انا اشتريت قد ايه السنه دي. مجرد حساب احصائي مجرد حساب احصائي فيغلس. فين بقى في قائمه الدخل ده يابا والله ما فيه. انا ماشي بيربيتشوال ما عنديش حساب اسمه مشتريات. لما اجي اشتري على ارمي على ايه؟ على الانفنتوري. هو الانفنتوري طيب باشا باشا انت اشرف باشا انت اشرف باشا لا والله العظيم اقسم لك بالله سمعتها لما كنا فحص النظم وننزل انزل مع المأمول له عايز حساب مشتريات يابا والله ما فيه. بص بقى هتجيب لي حساب يعني هو بس يعني هو معلش هو بس متلخبط سيبك منه مش فاهم بيقول على المحاسب مش فاهم كويس في كده شور في كده انت معلش احنا مركز وساكن طيب يبقى لما اجي اشتري اقول ايه انفنتوري اكاونت بيبل. طب لما اجي ابيع من حساب اكاونت ريسيفبل الى حساب السيلز ووراها مباشره من حساب الكوجز الى حساب الانفنتوري. اذا الانفنتوري ديبت لما اشتري انفنتوري كريدت لما بيع. في اي لحظه في اي لحظه هنزل اشوف حساب مش الجرد حساب المخزن في الدفاتر لاني عندي ديبت وكريدت. في اي لحظه عايز تشوف الكوجز موجود. انزل بقى قارن بين حساباتك والمخزن هو ده الفاقد والتالف والمسروق والدنيا كلها. طيب النقطه اللي بعد كده كل ده بنقول اسم حساب ما قلناش ايه القيمه ما جبتش القيمه ما جبتش القيمه. يبقى البريودك انا كل ده بنقول ريكوجنيشن الاعتراف بالكلمه انفنتوري. امتى احط كلمه انفنتوري؟ الجرد الدوري اللي هو البريودك احط كلمه انفنتوري امتى؟ اخر السنه ويستعيد عنه حساب مشتريات. بينما البربيتشوال او الجرد المستمر كل عمليه شراء اقول انفنتوري. كل عمليه شراء اقول انفنتوري. اتفقنا؟ صعب؟ طيب ده بالنسبه ريكوجنيشن الاعتراف بالانفنتوري امتى؟ طيب القيم بقى دي بقى هو ده الكوست فلو. عندي ثلاث او اربع طرق، هما صراحه 14 طريقه. احنا مطالبين لا مطالب بثلاثه. انت في الايفرز مطالب بثلاثه. اول طريقه سبيسيفيك، سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن، تحديد بدقه في حاجات يا جماعه ما ينفعش فيها ده فيرست ان فيرست اوت ولا لاست ان فيرست اوت. عشان اطبق الفيرست ان فيرست اوت او اللاست ان فيرست اوت او الافريج لازم يكون انتاج متماثل. حواليك بعد شويه انتاج متماثل بمعنى ايه؟ ما اقدرش اميز الوحده دي عن الوحده دي، وبالتالي اي وحده فيهم هي تكلفتها كده، ما كلهم زي بعض. ولكن لو عندي انتاج غير متماثل ما ينفعش اقول اقسم التكلفه، ما ينفعش. هنا سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن او التكلفه المحدده. لو بعمل بتاجر او واحد بيتاجر في المجوهرات، اشترى الاولانيه مجوهره الماسه الاولانيه ب 50,000 جنيه، والماسه الثانيه ب 70,000 جنيه، والماسه الثالثه ب 100,000 جنيه، والرابعه ب 10,000 جنيه. اشترى اربع ماسات، باع الماسه دي والماسه دي بعينهم، الكوجز بتاعه كام؟ 70 ولا 10 بالظبط، لان الماسه دي تكلفتها كذا والماسه دي تكلفتها كذا. ما اقدرش اقول له استخدم فايفو، فايفو تعني خد اول تكلفتين، ما اقدرش اقول له استخدم لايفو خد اخر اثنين، ما اقدرش اقول له افريج اجمع على اربعه واقسمهم على اربعه، ما ينفعش، لان كل ماسه وليها ثمنها. اذا دي ما ينفعش معاها ايه؟ ها؟ لا فايفو ولا لايفو ولا افريج ولا حاجه خالص، ما ينفعش. دول ينفعوا مع الانتاج المتماثل بس، لكن طالما الانتاج غير متجانس كل واحده تقدر تحددها، يبقى الطريقه الوحيده تستخدم ايه؟ سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن، تكلفه محدده للوحده، زي الجواهر، زي الحاجات الثمينه، العربيات اللي بتتصنع مخصوص لشخص. الامراء بتوع الخليج، انا عايز عربيه مكتوب فيها كذا واعمل فيها كذا ومش عارف تفتح كذا وتمشي بالارض اي حاجه. ما ينفعش دي اقول لها كوست فلو فايفو. فايفو ايه يا عم؟ ده دي عايز بس التكلفه دي الطيارات، ما ينفعش. دي سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن. طيب ايه ما هي سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن؟ تحديد الوحده دي بس. عندي الطريقتين التانيين فايفو وافريج. فايفو فيرست ان فيرست اوت، ما ها يشترى اولا يصرف اولا. بتيجي ازاي؟ هنا كام؟ 9 وربع. ما خدناش حاجة، خلي بالكوا احنا لينا عدد ساعات، الدنيا مش مفتوحه. يعني بعد كده هتتشرجوا. بدانا من 7 9 النهارده، الساعه دي راحت علينا كده لا من 6. هو اشترط علينا الساعه 9 نقطه كده. بص عمال هو واقف لي بره عمال يعمل لي ماشي. احنا ممكن نقول له من 7 9 يعني من 7 9 7 9 ممكن ساعتين شر ازاي؟ اقنعه، هيقول لك ده 3 شهور كمان. اقنعه وانا مقتنع. انا مش هقتنع، انا ما اقدرش اجي المشوار ده كله على ساعتين. انا بتحاسب بالساعه خلاص، ما ينفعش. كده احنا ممكن نخلص على شهر 5 ولا شهر 6 محاش امتحان ومش هنكمل. والا البديل ان احنا نشرح الشرح اللي هو بتاع ال لا طبعا بتاع السنترز بقى اللي هو استحاله. طب انا عندي فكره كويسه. المشكله انا عندي حل، كلنا نروح الغردقه. والله فله. هو بيسافر كل شهر. ايوه انا مالي هو مش بيسافر كل شهر، هو ملوش ميعاد محدد يعني ممكن يجي بكره الجمعه كده مسافر الجمعه الجايه انا مسافر ممكن يسافر الاسبوع ده. انا عندي حاجه محمد عماد دلوقتي بيقول يا عم لا هم هنا بيتلككوا ده بصراحه هو مش ضايعه دي ممكن تاخدها هو مش كرفان انا عندي كده كويس طيب النهارده هنكمل ان شاء الله الانفنتوري ونبدا نسال ودي دي بدري بتصير تعال نسال على ايه بالظبط لا الحاجات دي احنا اخدناها المره اللي فاتت بسرعه كده احنا قلنا الانفنتوري بينقسم ايا كان وضع عندي ايه ثلاثة كاتيجوري الانفنتوري بس ايه هما رو ماتيريال والتشغيل الورك ان بروسيس والفينيشد جودز غير كده ما ينفعش اي حاجه تبقى انفنتوري طيب ودخلنا في الانفنتوري وقلنا انا عندي انفنتوري ايه الحاجات الداخله في تكلفه الانفنتوري انا عندي انفنتوري بالنسبه للشركات التجاريه وانفنتوري الشركات الصناعيه الانفنتوري الشركات التجاريه دي البضاعه اللي بجيبها واشتريها عشان ابيعها بس فور دي سيل بس كويس فبيدخل فيها ايه خالد ايه الله اكبر صلي وانت قاعد بقول الشركات التجارية تريد ما هي فاتورة البيع فاتورة الشراء زي دي اي حاجة اي تكلفة بتكلفها الى ان يصبح هذا المخزون قابل للبيع فيما عدا اهم حاجتين نازل بيمتحن فيهم على طول هي الشحن او السيلينج كوست شحن للبرة تكلفة التخزين و اهم نقطه ايه الفاينانس كوست او الانترست الفايده ما بتدخلش في تكوين المخزون يعني لو اخدت قرض عشان امول بيه مخزون الفايده لوحدها فاينانس كوست لا خلاص يبقى لو اخدت قرض وهي دي النقطه الوحيده اللي بيسالني فيها في الحته دي لو اخدت قرض عشان امول بيه اشتري مخزون فوائد القرض تتحط لوحدها عندنا صح ده بركات ما يحطوا اخوا عارف سوا تمام طيب ده سهل فهم وابتدينا نقول لو الشركات الصناعيه فاي حاجه صرفها لنصبح المخزون جاهز للبيع بما فيها بقى الرو ماتيريال دايركت ليبر الاوفر هيد برودكشن ال اي اوفر هيد برودكشن بقى اي مصروفات صناعيه كويس تدخل على تكلفه المخزون فيما عدا وده لازم 60,000 شرط فيما عدا ايه اللي ما يدخلش عندي برضو الانترست الفاينانس ما يدخلش السيلينج انا برودكشن بقى ايه الحاجات اللي في البرودكشن الايدل كوست او التكاليف العطله وانا بنتج المخزون تكاليف العطله ما بتدخلش معايا اب نورمال ما بتدخلش معايا طب تروح فين اي تكاليف اب نورمال بتروح كاكسبنسز في تمام وابتدينا نقول انا عندي بالنسبه للديسكاونت انا عندي في نوعين من الديسكاونت في تريد ديسكاونت ده تريد ديسكاونت انا ما اجي اشتري نت اوف تريد ديسكاونت ما بعملش حسابه خالص لو شريت بضاعه ب 1000 جنيه عليها 100 جنيه فبكتب 900 جنيه في الكاش ديسكاونت الكاش ديسكاونت ده خصم معلق على شرط كاش ديسكاونت، خصم معلق على شرط بالظبط، سددت او ما سددتش. طيب انا عندي طريقتين، طريقتين ها امشي بيهم. لا لا لا لا, لا, لا. انا بتكلم على الديسكاونت، على الديسكاونت. الجراس بقول بايد باللي انا اللي انا بشتري بيه سعر الفاتوره، فاتوره ب 1000 اشتري ب 1000. طب انا هاخد خصم 100 جنيه اذا نزلت في 10 ايام لما تاخد الخصم، لما تاخد الخصم. وبالتالي بقول 1000 جنيه من حساب الانفنتوري لحساب اكاونت بيبل، خدت الخصم، اثبت الخصم ده، هدفع 900 بس، يبقى 1000 اكاونت بيبل والكريدت هيبقى 900 كاش و100 ديسكاونت، والديسكاونت ده بحطه في الانكم ستيتمنت مخصوم من الكوجز، اقلل بيه الكوجز، اقلل بيه الكوجز. طيب لو النت ميثود، النت ميثود هنا فيها خطر شويه. النت ميثود تعني ان انت عامل حسابك كويس قوي انك حسبت قبل معاك، وبالتالي لما تيجي تشتري الفاتوره ب 1000 بحمل الانفنتوري بكام؟ 900. فقلت 900 انفنتوري، 900 اكاونت بيبل. طب كويس، وبعدين لما تشتري، لما تيجي تدفع 900 اكاونت بيبل 900 كاش، خلاص خلصت. لا ما خدش الخصم، يبقى هدفع كام؟ 1000. يبقى ال 1000 كلهم كاش كريدت. مين الديبت؟ 900 ديبت اكاونت بيبل، وال 100 ديسكاونت نوت تيكن. ده مصر الديسكاونت نوت تيكن ده ديبت، ما بحطهوش في الكوجز، ما بحطهوش في الكوجز، بحطه في اكسبنسز. اكسبنسز اذا لو انا عايز العب بقى بالجروس بروفيت هلعب بالجروس بروفيت. طب دلوقتي الديسكاونت نوت تيكن، نوت تيكن ما خدتوش. لا ده مش ايراد، ايراد ازاي حضرتك؟ انا لما اشتريت قلت 900 ها، 900 ايه ها انفنتوري، 900 اكاونت بيبل. لما جيت سددت، سددت 1000 جنيه ها كاش، ال 900 الاكاونت بيبل، اصبح ال 100 ده الديسكاونت، ده نوت ها تيكن، اصبح ال 100 دي اكسبنسز ما بتضافش للكوجز. انت سلام، ما بتضافش للكوجز. اذا افرض انا ما اخدتش الديسكاونت، ما اخدتش الديسكاونت، في الطريقتين هقدر العب في الجروس بروفيت ولا مش هقدر العب في الجروس بروفيت؟ اه ازاي؟ في الطريقه الاولانيه لو انا كل ال1000 بعتهم ها يبقى الجروس بروفيت، يبقى الكوجز، الكوجز كام؟ 1000. الطريقه الاولانيه جروس، الالف كلهم هم كوكس، بينما الطريقه الثانيه الكوكس كام؟ طب وال100 تحت اكسبنسز. لو الريفينيو 1200 والريفينيو 1200 يبقى انا كسبت هنا كام؟ 200. اه 300 هرجع اقسم منهم تحت برضه 200، يبقى النت واحد بس الجروس مختلف. لو في انفنتوري مختلف كويس، اذا اصبح انا ممكن العب بالجروس، ممكن العب بالجروس، بالجروس بروفيت، عايز اقلل وعايز ازوده. طيب اعمل ايه؟ المحاسب مش هيسيبها لك، لازم تقول له قبل ما هعمل هستخدم طريقه النت. باي ديفولت انا بستخدم طريقه الجروس ولا النت؟ الجروس. الجروس باي ديفولت الوضع العادي، الوضع العادي انا بستخدم طريقه الجروس. لو عايز تستخدم النت قول لي ليه. بالظبط، انت عامل بلان انك هتسدد فعلا قبل الميعاد، والبلان ده بيقولك انك هتستفيد اكتر من لو خدت قرض، لان ده سعر ديسكاونت عالي جدا، فالاستفاده بيه احسن، فبالتالي لازم تستفيد بيه. ده كان في الكاش ديسكاونت. ابتدينا بعد كده ندخل في ميثود. انا عندي حاجتين، ميثود تو ريكورد او ريكوردنج انفنتوري، method to recording inventory، طريقتين ان ايد بيهم الانفنتوري، طريقتين ها two systems to record inventory. عايز ايد طريقتين ايد الانفنتوري، ماليش علاقه بالايفالويشن، ماليش علاقه بالميجرمنت بالرقم، انا علاقه بيه ها ريكورد، امتى اثبت انفنتوري، امتى اثبت انفنتوري. عندي طريقتين والطريقتين متاحين لحضرتك كمحاسب، ولكن الافضل لو حضرتك شركه كبيره ما ينفعش معاك البريودكال، البريودك بكل بساطه بتقول لي ها اي حاجه بالشيزن، مفيش كلمه انفنتوري. امتى اعمل كلمه انفنتوري؟ اخر السنه. فبالتالي لما اجي اشتري اقول حساب بيرشيزنج اكاونتس بيبل، لما اجي ابيع مفيش قيد للتكلفه، قيد البيع بس من حساب اكاونت ريسيفل لحساب السيلز، مفيش قيد للتكلفه. اخر السنه بعمل قيد ادجستمنت، انا عندي بيجينينج وعندي بيرشيزنج اقفلهم خليهم كريدت، جرت اندنج والباقي الباقي كوجز. احنا خدنا كلمه فاز كويس. طيب وبالتالي كانت يعني عيوبها طبعا مزاياها انها سهله، كبر دماغك مش لازم تمسك كل ما تطلع بضاعه تعمل قيد ولا حاجه، سهله قوي. ولكن عيوبها بما انها سهله غير دقيقه، وبالتالي اي وقت تقول انفنتوري عندك كام ما اعرفش، طب الكوكز كام لا ما اعرفش، سنه بقى اما اقفل لك حساباتك واعرف. ما ينفعش الكلام ده مع الشركات الكبيره او شركات الصناعيه بالاخص، ما ينفعش. وبالتالي لازم امسك بيربيتشوال او الجرد المستمر. الجرد المستمر ده لا، عندي دفاتر للمخزون وكل حركه بيع او شراء لازم اثبت انفنتوري. في الشراء بقول من حساب انفنتوري مش بيرشيزنج، انفنتوري الى اكاونتس بيبل، لما اجي ابيع اكاونت ريسيفبل سيلز، وعلى طول اثبت قيد التكلفه بتاعه السيلز دي، على طول اثبت قيد التكلفه بتاعه السيلز. في الامتحان بيسهل عليا، وده جزء اساسي من الامتحان، جزء ما فيش امتحان الا لازم يحط لي الحته دي، لانها ده بيقول لك ده الانتر ترانزاكشن من البيرنت والسبسيدري، بيرنت باع مخزون للسبسيدري، ده لازم ده لازم يجي بالك، ده لازم حته اساسيه. انا الكوجز بحددها ازاي هنعرفها بعدين، ولكن هو بقى ممكن يقول لي لا تستخدم يعني مالكش دعوه الطريقه باستخدام الطريقه الايه يا افريج ولا فايف ولا الكلام ده، اصل هو مش هيجيب لي حاجات كتير قوي. ده يقول لي ايه، باع ب 1000 جنيه بضاعه، باع ب 1000 جنيه بضاعه خلاص. طيب لازم ارجع لتكلفه ال 1000 جنيه دي، فالقيد العادي بتاع البيع ماشي، طب قيد التكلفه بتعمل ازاي؟ هو دايما بيجيب لي يقول لي الجروس بروفيت كام، هو الجروس بروفيت كام، هو سهل العمليه كويس. هو الجروس بروفيت ايه على ايه؟ نسبة الجروس بروفيت، نسبة اجمالي الربحية ايه على ايه؟ انا بكسب 30%، بكسب 30% الجروس بروفيت على لا على اجمالي البيع، لان انا بقول هنا اهو بقول سيلز ماينس ها كوجز يدي الجروس بروفيت، لو قلت 1000 ماينس 700 يدي بقسم 300 على مين؟ على 1000 يطلع 30%. فالجروس بروفيت هو الجروس بروفيت على السيلز، ده نسبه الجروس بروفيت. ساعات في الامتحان يلعب بيها شويه يقول لي بكسب 30% من التكلفه من الكوست، بكسب 30% من الكوست، وانت كسبت 300 جنيه كامل كوست وكامل سيلز. تعال نحسبها واحده واحده، كسبنا 300 جنيه، كسبت 300 جنيه وانت بتكسب 30% من سعر البيع. اجيب ازاي سعر البيع دي؟ لازم دي لازم تكون في مخنا حضرتك الامتحان، لان لازم هنلاقيها كسبت 300 جنيه بيجيب لك المكسب كويس، كسبت 300 جنيه بيقول لك المكسب 30% من سعر البيع، لازم تجيب لي سعر البيع والكوكز كام بسرعه. سعر البيع بيساوي 300 على 30%، لو انا بكسب 30% من سعر البيع ها يبقى سعر البيع اعمل ايه؟ 300 في 300 على 30، على 30 ماشي، 130 على 30% في 130 ده فعلا هيطلع كام؟ 100. طب الكوكس تيجي ازاي؟ 100 ناقص 30 ب 700. طب لو قال لي بكسب 30% من الكوكس من التكلفه بس هضيفهم مع بعض بالظبط. هعمل نفس الخطوه 300 على 30 في المية يطلع 1000، بس الألف دي ايه؟ هي الكوجز. طب عايز اجيب السيلز يبقى 1300. محمود محمود بكسب 500 جنيه، كتبت 500 جنيه، وانا بكسب 20% من السيلز. هات لي السيلز وهات لي الكوجز. 500 على 20% على 20% يطلع كام؟ ها 2500 ده ايه؟ ده السيلز اللي بكسب من ايه؟ هو ده اللي بيطلع. يبقى ده السيلز. الكوجز كام؟ السيلز 2500 وانا كسبت 500. السيلز 2500 وانا كسبت منه 500، يبقى اتكلفت كام؟ اكتر من 400. بعت ب 2500، كسبت من 2500 دول 500 في جيبي 2000. تمام. طب اذا قال لي انا كسبت 500 من التكلفه، 20% من التكلفه، يبقى التكلفه هي الكوز زي 2500 و3000. دي زي اسمنا، مفيش امتحان الا لما هجيب الحته دي. كل الهدف انه ان يقول لي شركه ايه باعت مخزون لشركه بي، خلاص. طبعا لازم اعمل ايه؟ ها؟ اشيل كل حاجه. الشركه الاولى قالت سيلز، والشركه الثانيه قالت ايه؟ لما اشترت انفنتوري. الشركه الاولى قالت سيلز قالت كوجز، والشركه الثانيه قالت انفنتوري. قال لي كل الحاجات دي لازم تعمل ايه؟ تتشال، لان احنا الاثنين ايه؟ حاجه واحده. يبقى لازم هجيب السيلز. يبقى انا عندي 3 حاجات، في شركه قالت سيلز وقالت كوجز، والشركه الثانيه قالت انفنتوري. يبقى لازم اجيب الثلاثه واعمل فيهم ايه؟ اشيلهم. هو هيجيب لي حاجه واحده، وانا اجيب الحاجتين واعمل ايه؟ اشيلها. دي حاجه اساسيه في الامتحان. طيب البربيتشوال اخر السنه، اسم حضرتك معلش. محمد. اخر السنه في البربيتشوال ايه القدر ادجستمنت اللي بعمله وليه في البيتشوال؟ جد المستمر اخر السنه القيد بيقول من حساب ايه لحساب ايه؟ طيب نمشي من الاول. هو البيتشوال لما اجي اشتري اقول ايه؟ انفنتوري الكاش او اكاونت بيبل. لما اجي ابيع من اكاونت ريسيبل للسيلز، واعمل خطوه تانية على طول من الكوجز للانفنتوري، اخر السنه انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب حاجتين، ها؟ والكوجز موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين، لان القيد بيقول كده. اما شيت قلت انفنتوري، اما بعت قلت انفنتوري، فالفرق بين الاثنين هو ده الانفنتوري اللي عندي. كويس؟ مع عرض اول مده. يبقى اخر السنه انا محتاج ايه؟ محتاج الكوجز والانفنتوري. عندك ولا مش عندك؟ طب ايه قيد التسويه؟ مفيش قيد تسويه. ما الحاجات اللي انت عايزهم في الميزانيه وقام دخل موجودين، فخلاص خلاص. وبالتالي نو انتري. نو انتري. نعم، بربيشر جرد المستمر. بات انفنتوري تيكينج، انفنتوري تيكينج ده الجرد. ماست بي ميد. لازم حتى لو انت ماشي بربيتشوال لازم اخر السنه تجرد، لازم. لان ده اشتري. هو هيطلع لك اخر سنه انفنتوري، هيطلع لك انفنتوري. ولكن ده على الورق. ممكن فعلي حاجه ثانيه، في عجز او زياده. فلازم، مش معنى هو هنا لازم جرد، لازم جرد لاني ما عنديش اندنج اساسا. فده كده كده مش ده لازم هتجرد. وبالتالي لكن هناك انت عندك الكوز وعندك الاندنج بس دفتري. فلازم انزل اجرد. بس المكتوبه جاب ولا جاب ايه؟ طبقا للجاب يعني. طبقا للجاب. مش محتاجين ديت. ميثود دو ديترماين سولد يونت. دخلنا هنا في الميجرمنت. نعم. سؤال على البربيتشوال والبريوديك خلاص مش محتاج كلام هايش. طيب احنا المره اللي فاتت احنا في الحته دي قلنا ده طريقه الريكوردنج انفنتوري. امتى اقول انفنتوري؟ لكن ما اعرفش اقول بكام، ما اعرفش اقول بكام. فانا عندي ال 14 طريقه لاثبات الايه قيمه الانفنتوري. قيمه الانفنتوري ايه؟ ايه تلف اه الاداه الاداه ما تشتغل اللبن وكيلو بالليل يا اقول كده ما كنت قاعد كنت قاعد يا عيني. عندي 14 طريقه تقريبا ممكن اعمل بيهم الميجرمنت للانفنتوري. المطبق في الايفرز بس ثلاث طرق. في طريقه واحده للديسيميلر. ديسيميلر يعني الحاجات الغير متشابهه. سيميلر يعني متشابه. الحاجات الغير متماثله. الحاجات الغير متماثله ما ينفعش امشي فيها فايفو ولا افريج. فايفو افريج باي ديفولت ان الحاجه كلها زي بعض فما تفرقش دي زي دي زي دي زي دي. لكن حاجات الديسيميلر الحاجات الغير متشابهه تماما ما ينفعش معاها لا فايف ولا ينفع معاها افريج، ولكن ينفع معاها ايه؟ ها سبيسيفيك. سبيسيفيك ها ايدنتيفيكيشن. كل وحده معرفه بذاتها، كل وحده معرفه بذاتها، وكل وحده انا عارف تكلفتها كام. زي ما قلنا بالظبط لو انا جوهرجي خلاص جايب حاجات جوهره ب 10000 جنيه واحده ثانيه ب 100000 جنيه. لو بعت ب 100000 جنيه بعتها ب 150 ريفينيو كام وكوكز كام؟ ريفينيو 150 والكوكز 100. هي دي الاتاتشد بالريفينيو. طب ليه ما قلتش فايفو مع اني شاري الاولانيه الاول؟ فايفو ايه يا عم اذا كان دي اللي بعتها؟ طب ليه ما قلتش افريج جمعت الاثنين وقسمتهم؟ يا عم بقول لك هي دي اللي بعتها. اذا ما ينفعش لا فايفو ولا ويتد او افريج، ولكن ايه؟ ها سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن. طب في السيميلر بقى الحاجات اللي زي بعض كلها عندي طريقتين فايفو وافريج. طيب استخدم فايفو افريج مع البريوديك ولا مع البربيتشوال؟ استخدم فايفو افريج. فايفو او افريج مع البريوديك ولا مع البربيتشوال؟ اي حاجه اي حاجه، لان دي حاجه ودي حاجه. البريوديك والبربيتشوال عشان تسجيل الانفنتوري، بينما ها الفايف والويتد او سوري الافريج قيمه. قيمه. فانا ممكن استخدم بريودك مع الفايف وبريودك مع الويتد افريج او مع الافريج، وممكن استخدم ها بربيتشوال مع الفايف وبربيتشوال مع الافريج سيال. نيجي الافريج. انا عندي ثلاث انواع من الافريج، نوع منهم نوت جاب اللي هو سامبل افريج، ده كلام عبيط. وبالتالي هستخدم نوعين من الافريج، ويتد افريج وموفينج افريج، المتوسط المرجح والمتوسط المتحرك. ويتد افريج وموفينج افريج. ويتد افريج يعني انا اما اجي استخدم طريقه الافريج في القيمه مع البريودك في الريكوردينج. طب ليه ويتد؟ ها ويتد تاني ايه؟ وزن. ها وزن نسبي. وزن نسبي لمين؟ وزن نسبي لمين؟ لكل مره اشتريت فيها. لكل مره اشتريت فيها. طبيعة البريودك، طبيعة البريودك امتى بقول انفنتوري؟ اخر السنة. اخر السنة. فامتى بجيب قيمة الانفنتوري او الكوجز؟ اخر السنة. اذا هعمل كام عمليه عشان اجيب القيمه؟ مره واحده. امتى؟ بس هو ده كده بس. وبالتالي لما اشتري يوم واحد واحد 200 يونت الواحده بجنيه ونص، فانا اشتري كله كام؟ ب 300. محمود قول لي القيد ايه؟ وراك شوي انا بستخدم بريودك. يوم واحد واحد سوري ناسي، واحد واحد ده المخزون بتاعي. ابتديت ب 200 وحده بجنيه ونص ب 300. يوم 5 1 اشتريت 300 وحده بجنيه و60 قرش من حساب بالظبط بيرشيزنج اكاونت بيلو الكاش بكام؟ 480. خلي 80 عليا مش مشكله. طيب بعت، ها بعت بكام؟ ها سولد 400 وحده في كام؟ سولد انا هعمل القيد اول من حساب ايه لحساب ايه؟ اكاونت ريسيفبل الى السيلز بجنيه ونص ولا ب 160 ولا بجنيه 60؟ لا ده ولا ده، ده التكلفه. انا ما اعرفش سعر البيع كام، ده التكلفه. سعر البيع ما اعرفش كام، 2 جنيه 3 جنيه الله اعلم، فما ادانيش. فانا هو مش عايز ده، هو مش عايز ده، ولكن في قيد هيتعمل 400 في سعر البيع من حساب اكاونت ريسيفبل لحساب السيلز. طب ها القيد اللي وراه ايه بقى التكلفه بتاعته؟ حبيب قلبي ايه القيد بقى؟ مفيش قيد كوجز، مفيش قيد كوجز. انا بعمل ايه؟ ها بريودك، وبالتالي مفيش قيد كوجز وراه. طيب 200 في 165 يطلع 330، اشتريت 300 في 178 يطلع 534. اخر السنه عايز اطلع افريج واحد اضربه في عدد الوحدات اللي اتباعت يبقى ده الايه؟ الكوكس. اضربه في عدد الوحدات اللي باقيه ده الانفنتوري بس. طيب عدد الوحدات كلها اللي انا اشتريتها، انا 200 واشتريت عليهم 800، يبقى التوتال الوحدات اللي اتداولت كل السنه 1000. التكلفه كلها 1644. لو قسمت 1644 على 1000 يطلع 1.644. ده متوسط تكلفة الوحدة. متوسط تكلفة الوحدة. طيب أنا بعت كام وحدة؟ انفنتوري عندي كام يا محمود؟ أنا بعت 400 وأنا كان عندي كام كله؟ 1000، يتبقى عندي 600. أضرب 600 في كام عشان أجيب الإندنج انفنتوري؟ ده المتوسط. أضرب 600 في المتوسط ده يديني تكلفة الانفنتوري. طب الكوكز بكام؟ كام في كام؟ ما هو متوسط واحد يا محمود، متوسط واحد اهو، اضربه في كام؟ لازم تتجرأ، لازم تتجرأ. انا عارف انك فاهم وعارف انك هتقول بس لوحدك ما ينفعش. الامتحان بينك وبين الورقه وبينك وبين الشاشه لو انت هتعمل سيرتيفيكت، لكن حاله عمليه بينك وبين العميل، ومش هتستنى العميل عايز منك رد. اتجرأ ما ينفعش. اوكي يبقى انا بعت 400 في نفس الويتد افريج ده يديني ايه؟ يديني كوجز بس خلاص. عشان كده هو ويتد افريج، ويتد مرجح. مرجح بايه؟ ها بالتكلفه دي والكميات، فهو ويتد افريج. طيب لو انا بقى بستخدم بيربيتشوال هعمل الحركه دي كم مره؟ هقول امتى انفنتوري؟ كل عمليه كل عمليه اشتري، وهقول امتى كوجز؟ كل عمليه اشتري. الله اكبر. خلاص اشتري. اذا طالما هقول انفنتوري في كل مره اشتري وكوجز في كل مره بيع، يبقى محتاج كل مره اجيب افريج جديد. افريج جديد، اذا الافريج هيختلف في كل مره. تفتكروا في كل مره اشتري ولا في كل مره ابيع؟ امتى الافريج هيتغير ويقول لي ليه؟ امتى الافريج؟ ارفع ايدك واقول. اتفضل حضرتك. الاثنين امتى يتغير في الشراء؟ بيتغير في الشراء ليه؟ بيتغير في هو الافرج ايه على ايه؟ الكوست على اليونتس. حلو. طيب لما اجي اشتري ايه اللي بيتغير؟ الاثنين بيتغيروا لاني بشتري بكوست جديده عدد وحدات جديده صح. طيب لما اجي ابيع طب الكوست هيقل بالقيمه اللي حضرتك تقول له عليها. اذا الافرج هي مره بعملها ساعه الشراء. كل عمليه شراء كل عمليه شراء بتغير لي الافرج. ولما اجي ابيع خد اخر افرج اضربه في اللي انت بعته خلاص. اذا الافرج بتعمل كل مره شراء. طب اسمه موفينج ليه حسن؟ كل مره بتغير كل مره بتغير فهو متوسط ها متحرك موفينج افرج. طيب نرجع اشرف انا عندي 200 في 1.5 ب 300 ها ده المخزون هو ده. يبقى المتوسط كم عندي؟ 1.5. طيب رحت شاري 300 ها 300 بجنيه و60 قرش يبقى 4 جنيه 480. قول المتوسط هنا 480 زائد 300. قول لي القيد الاولاني القيد بيقول ايه؟ قيد الشراء ده بيقول ايه؟ هتبع عليه طريقه في المخزون. ايه؟ هتبع عليه طريقه اه من البريتشر هيبقى من حساب الانفنتوري. ايوه حساب الكانفير. يبقى الانفنتوري يبقى بكام عندي في اللحظه بعد ما اشتري؟ الانفنتوري كام عندي؟ 780. توتال انفنتوري 780 والتوتال الوحدات 500. انا لما اجيب متوسط وحده دي حاجه حسابيه. لما اجيب متوسط. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اظبطوا ساعتكم خلاص. لما اجيب متوسط دي عمليه حسابيه ملهاش قيد. لان لما اجي اقول والله دول 780 على 500 متوسطهم كام؟ متوسطهم كذا. طيب خلاص الانفنتوري كله 780 وعدد الوحدات هم 500 مش حاجه. وبالتالي ها 780 على 500 يطلع 1.56. ده متوسط تكلفة الوحدة. محمود أحمد ما شاء الله ما تمسكوا على حل بقى يعني يا كلنا أحمد كلنا محمود يعني. هو في ثلاثة محمود بس خلاص. طب علمنا عليه هو ده كده محمود بس ما تقعدوا جنب بعض خلاص. مساء الخير. لما أجي أبيع قول لي بقى بعت 400 الواحده ب 2 جنيه قول لي القيد. الواحده ب 2 جنيه ابيع بكام يعني؟ كام؟ 800. اخر حاجه والله؟ لا اخر حاجه ايه؟ عشان عامل هو ال 200 جنيه ولا 200 جنيه؟ انا بشتغل على المساس اهو. واحده واحده واحده واحده ايه بس؟ ايه بس؟ الواحدة ب 2 جنيه وبعت 400 بس كده اخر حاجه ايه بقى؟ طيب القيد اللي بعديه على طول ما انت اللي قلت القيد اكاونت ريسيفبل سيلز. القيد اللي بعديه من الكوكس الانفنتوري بكام؟ اي اني افريج اخر افريج طلعته كام؟ 6 5 5 6 اضربه بكام؟ 400. اتفضل يا فندم. ايه؟ القيد نفسه؟ ما القيد ده بربيتشوال عادي. ايوه ما انا بعت في سولد هنا. انا بعت 400 يا حبيبي. 400 الواحده ب 2 جنيه سعر البيع 2 جنيه. فقلت 2 في 400 ب 800. 800 من اكونت ريسيفبل سيلز ده قيد. تكلفته بقى مش احنا في البربيتشوال بقى جيب تكلفه؟ تكلفته كام؟ لا التكلفه الواحده طلعتها بكام؟ 1.56 اضربه في 400 يطلع القيمه ايا كان القيمه 624. هقول 624 من حساب ايه؟ كوجز انفنتور ده بالبيتشر ده القدر العادي احنا قلناه. ايه؟ مش موجود المره اه ده ما كانش موجود المره اللي فاتت بس احنا قلناه على فكره دلوقتي برضه. ده حاجه اتاتش بيها على طول التكلفه بتاعتها. ايه تكلفتها؟ تكلفه السيلز دي كام؟ في عدد الوحدات يدي اقول القيد. القيد هو واحد بس القيد ده بقول من حساب ايه كوجز للانفنتوري. اطلع البضاعه من الانفنتوري لانه كريدت فبقلل الانفنتوري واحمله كايه ككوجز كويس. وبعدين هشتري 200 وهشتري 300 اخر افريج لانه مفيش بيع تاني. كل مره هعمل ايه هعمل افريج جديده. ده الموفينج افريج. طبعا في حاجه عبيطه قوي لا نوت جاب اسمها سيمبل افريج. السيمبل افريج هو سيمبل نوت ويتد مش مرجح بالكميات. فبعمل ايه اجيب اجمع دول واقسم على عددهم. طب افرض انا شاري وحده واحده وانا شاري 1000 وحده مفيش ويتد هنا فبالتالي نوت جاب. طيب لو انا استخدمت يا حسام في الافريج لو انا استخدمت ويتد او استخدمت بريودك او بيربيتشوال هل الكوجز والانفنتوري هيختلفوا في كل حاله؟ انت شايف كده. طيب اول مره الاندنج انفنتوري بكام؟ الاندنج هو في الاثنين 9 والله الاندنج سوري البيجنج سوري مش عم بيجنج الاندنج انفنتوري ها بكام لو انا استخدمت بريودك ويتد افريج 9688 بقى انا استخدم البيتشوال 1020 هتستنى استنى حسام مين الاكبر مين النتيجه بتديني اندنج اكبر اندنج اكبر يبقى ending يا حسام ending perpetual انت شايف كده بيبيشا بدي كام 1600 في 1600 دي 1020 نهار اسود مش شايف ازاي ما انت هزيت دماغك من الصبح لكن ربنا اعلم باللي جواك نعم طيب انت ما تقترحش الارقام واحده قدام الارقام قدامك ايه البيتشر اعلى ليه طب مين بيدي كوجز اعلى الكوجز برضو بيتشر بواحد سعر الوحده في عدد الوحدات اللي هم ال حسام بص يا حسام بص يا حسام البيجيننج واحد اللي هو كام في كام 200 في 200 واحد ونص ده بيجيننج في الطريقتين وتوتال المشتريات واحد خلاص ده في جنب انا عايز اجيب دول الاثنين دول اقسمهم على حاجتين ها كوجز وانفنتور صح معايا هم كلهم كام كلهم ب 1644 اللي انا ابتديت بيه واللي انا اشتريته صح عايز اخد التوتال كوست دي اقسمها مره على حاجتين على انفنتوري اندنج وعلى الكوجز فالطريقه اللي هتديني انفنتوري اعلى اندنج هي اللي هتديني كوجز اقل لان بمسك ال 1644 دي وانا بقسمها على حاجتين صح طيب يبقى انت قلت لي البربيتشوال هي بتدي انفنتوري اندنج انفنتوري اعلى ليه شوف اتحسبت ازاي وانت تعرف ما عدد المتوسطات بحسب اللي هو الافريج بعد كل مرحله بعد كل مرحله شراء تمام فده بيعدل لي المتوسط بتاعي او الافريج بتاعي تمام ففي الاخر بجمعهم بيديني متوسط سعر الوحده بيبقى اعلى من اخر البيجنينج الاندنج انفنتوري في البريودك في البريودك بيبقى متوسط واحد بس ان انا باخد كله تمام يعني وليكن ان انا باخد 1.5 1.6 1.6.5 تمام دول انا بجيب المتوسط بتاعهم في الاخر اللي هو ده بالنسبه للبريفيتشوال تمام بعملهم على عدد الوحدات المتبقيه تمام بيديني سعر المتوسط تمام ده في البريفيتشوال اما في البريوديك بجيب التوتال كوست بتاعي على اليونتس في الاخر تمام، بغض النظر عن البيع تمام، وبقسم ده على ده بيديني الكوست. فانا هنا ببقى بايع وهنا مش بايع. حسام النبي الله يخليك، انت نسيت لي الانفنتوري اصلا. انت فاهمه كده؟ انا عمال ابص انت بتقول انا مش لاقيه، فانا انا والله العظيم انا نسيت. انا ابتدى افكر ليه. ده اللي انت شايفه، ده اللي في الورقه بتاعي. اذا كان هو ده انت شايفه صح، لانك انت ابتديت كلامك باول حاجه واحده بس، انا مش شايف. وبعدين في الاخر قلت لي هو ده اللي شايفه. لا لا هو برافو عليك، حاول ايه؟ طيب اتفضل حضرتك. هي ما بتتقالش ليه الانفنتوري اعلى، الانفنتوري ده ريزيدوال، لكن تقال ليه الكوجز، ليه الكوجز اعلى، ليه البريودك بتدي كوجز اعلى. والله طب ما انا عارف ليه هنا واحد وستة وهنا واحد وسبعة، هو ده سؤالي، هو ده سؤالي، ليه هنا ادت واحد وستة والتانية لازم تدي اعلى ولا اقل؟ مع زيادة الاسعار، مع زيادة الاسعار كل مرة بشتري فيها العملية بتحصل ايه؟ ها؟ بتزيد. لما اجي الكوجز واضربه في ويتد افريج، ويتد افريج بتاخد من انهي سعر؟ ها؟ الاسعار كلها. الويتد افريج بتاخد ها؟ من الاسعار كلها. كويس؟ ماشي؟ ابوس ايدك. عندنا في امتحانات الناس بتضيع. كويس؟ وبالتالي الويت افريج بياخد من كل الاسعار الصغيره والكبيره، وبالتالي لما اطلع كوجز بطلعها من كل الاسعار. بينما هنا انا بطلع الكوجز في الاول حسب ما انا ببيع امتى، فانا ببيع على مراحل. انا وقفت هنا، اذا الكوجز خدت من دول ما نزلتش لهنا لان ما كنتش لسه اشتريت، ما تاثرتش بالاسعار اللي تحت، وبالتالي الكوجز وقفت هنا فخدت متوسط منين؟ من اللي فوق. اذا الكوجز لما خرجت ها خدت باسعار قليله، عشان كده دايما دايما بالبيتشر بتدي كوجز اقل وبالتالي تدي انفنتوري اعلى. اتفضل. طب لو البيع كله جه 28 واحد، مش ممكن يبقى تكلفه متساويه؟ لو شركه فاشله طول السنه قاعدين يهشوا هتدي ايدك متساوي طبعا، بس يعني حاجه افتراضيه، حاجه افتراضيه خلاص. لكن الطبيعي ان انت بتبيع كل يوم، وبالتالي الموفينج افريج شغال مع كل كوجز، الكوجز تلاحظ ان هو في كل مره بيزيد، وبالتالي ها انت بتبيع شويه قليل كتير كتير كتير كتير، بينما في الويتد خدت كل الاسعار كتير قليله. تمام. طيب فيرست ان فيرست اوت، فايف، ما يشترى اولا يصرف اولا. حسن، مش ده يؤدي ان الحاجات اللي تشتريها في الاول خالص، لو سوري في اللايفو لاست ان فيرست اوت، الحاجات اللي بتشتريها في الاول في الاخر هي ايه بتطلعها، ده يؤدي ان حاجات في الاول خالص اكسبايرد، ان البضاعه نفسها اكسبايرد. في اللايفو عشان كده احنا لغينا لايفو، يعني لايفو لاست ان فيرست اوت يعني اخر بضاعه بشتريها هي اللي ببيعها، وده البضاعه الاولانيه خالص ممكن تكون المخزن شاريها من 20 سنه فتبوظ. حبيب قلبي، لا بس لو انا اصلا هعمل جماعه، انا بشتغل على ورق والانتاج كله انتاج متماثل، فدي زي دي زي دي زي دي لا يعنيني في شيء البضاعه الاصليه اللي خرج، دي شغله امين المخزن. انا ليا بعدد الوحدات اللي اتبقت وعدد الوحدات اللي خرجت. ايه اللي داخل ايه اللي خرج؟ الشغل الفيزيكال ده بتاع المخزن تحت، هو بيقسم مخزنه بحيث ان مفيش حاجه يبقى عنده اكسباير خالص. انا الكلام ده فيرست ان فيرست اوت، لاست ان فيرست اوت على الورق. لكن انا اشترطت في الاول خالص ان كل الوحدات ايه سيميلر، فبالتالي ما تفرقش معايا الوحده دي عن الوحده دي خالص. اللي يفرق مع مين؟ بتاع المخزن. تمام. طيب فيرست ان فيرست اوت. طيب هو الطريقتين، عارف في مسرحيه المتزوجون زمان بتاع سمير غانم، جه يظبط الجاكيت البنطلون ضرب، جه يظبط البنطلون البدله ضربت، هو نفس الكلام. الفايفو واللايفو الاثنين، واحده تظبط حاجه وتضرب حاجه. لو قلت في الانكم ستيتمنت فايفو ما يشترى اولا يصرف اولا، مع زياده الاسعار، مع زياده الاسعار كويس. البضاعه اللي انا اشتريتها في الاول خالص اللي انا هبتدي اصرفها، معنى اصرفها يعني اخليها ايه؟ كوجز. اللي انا بصرفه يبقى ايه؟ يبقى كوجز. طيب هقارن الكوجز، الكوجز مع زياده الاسعار صغيره ولا كبيره؟ صغيره، لان الاسعار ها بتزيد. لو دي بجنيه، ها جنيه وربع، جنيه ونص، 2 جنيه خلاص. الفايفو ممكن اصرف من دول وتتبقى ها 2 جنيه في الاخر. طيب سعر البيع ده دلوقتي، سعر البيع ها كارنت، حالي حالي. يبقى دلوقتي انت عمال تشتري، نزلت 3 مرات تشتري من السوق. اول مره الوحده كانت بجنيه خزنتها، تاني مره بقت بجنيه وربع خزنتها، تالت مره بجنيه ونص خزنتها. عايز تبيع ب 2 جنيه دلوقتي، رحت جايب من ام جنيه، من ام جنيه وخرجتها. اذا الانكم ستيتمنت عندك ايه؟ فاشله. ليه؟ سعر البيع ده النهارده، بينما التكلفه من زمان. ده بيدي بروفيت ايه؟ وهمي. بروفيت وهمي. ليه؟ لان لو انا هبيع النهارده ب 2 جنيه، لو كنت اشتريت النهارده الحاجه اللي هبيعها ب 2 جنيه كنت شاريها بكام؟ بجنيه ونص. لا ده فايفو. ده فايفو. اذا الفايفو بتدي ربح عالي قوي. ربح وهمي. نتيجة ان انت اشتريت في الاول بجنيه، ما انا شايف الاول بجنيه ده مش ميزة، لان قيمة الجنيه كانت عالية. قيمة الجنيه نفسه كانت عالية. وبالتالي لما اقول ب 2 جنيه واقول جنيه تكلفة، فانا كسبت جنيه. لا انت ما كسبتش جنيه. انت عايز تقيم دلوقتي فعلا، قيم بايه؟ بسعر المنتج حاليا. يبقى انت لو شريت النهارده شريت بجنيه ونص. اذا فايفو بتدي ايه في الربح؟ ربح عالي قوي وهمي. بتقارن حاجه النهارده بحاجه شريتها قديمه. طيب هو كده كده بيكون حقق الربح ده فعلا، هو اشتراها بجنيه وباعها ب 2 جنيه. ايوه، ولكن عن قيمه السوق كام؟ لا مش غض النظر، هقول لك ربح وهمي، لانك انت استثمرت الاول، من اول ما اشتريت كان قيمه الجنيه اعلى. ده ممكن تاخدين هتلعب معاك كمان في حته ان البيع يطلع السوق. واحده واحده. طب المنتج النهائي او الانفنتوري الاخير هيبقى ايه؟ بسعر النهارده تقريبا، بسعر الشراء النهارده. وبالتالي المخزون لو فيه 1000 قطعه يبقى 1000 2 بايه؟ ب 2000 جنيه. لو حد شاف الاندنج انفنتوري النهارده وانت بتقرا الميزانيه، اندنج انفنتوري ب 2000 جنيه، هو عارف ان سعر ايه كام؟ ب 2 جنيه. يبقى متوقع ان في كام وحده؟ 1000 وحده، وده شيء طبيعي. يبقى الفايفو بتضرب ايه وتظبط ايه؟ بتضرب الانكم ستيتمنت وتظبط تظبط الميزانيه. طب اللايفو لاست ان فيرست اوت. لاست ان فيرست اوت يعني اما تيجي تبيع بتاخد الكوجز ايه؟ من اخر حاجه اشتريتها، ممكن تكون هي النهارده. اذا بقارن كارنت بكارنت. انت لسه بايع النهارده ولسه شاري النهارده تقريبا، اذا ها كارنت بكارنت. فبالتالي بتاخد ام 2 جنيه تبيعها ب 2 جنيه ونص، انت كنت واخد بجنيه ب 2 جنيه ونص. وبالتالي بتديك ربح اقل. بتديك ربح اقل. وهو ده فعلا ربح حقيقي واقعي لانك بتقارن الكرنت بالكرنت. طب نيجي للميزانيه الانفنتوري. فلو عندك ها 1000 وحده تضرب في 1000 يطلع 1000 جنيه. قارئ القواعد الماليه معتقد 1000 جنيه يعني كم وحده؟ 500 بس، لان الوحده بره ب 2 جنيه. هقول لا انا عندي 1000 وحده بتطلب اه، لان ايه ها دي اقدم سعر. تخيل انت بقى لو انت ماشي فايف وبقالك 20 سنه لا برضو اكسبايرد هتلاقي الوحده ب 10 سعر في حين ده انا النهارده 10 جنيه. يعني بالفكره ده ليه ما لغاش ايفرز لغاها؟ كان عنده الجرأة ان يلغي الايفو. امريكا ما قدرش تلغي الايفو لان تاكس بير قالوا لا من مصلحتي ان استخدم الايفو، لان الايفو بتديني بروفيت اقل وبالتالي انا مش عايز. فقالوا لهم طب يعني طب ما تسمحوا للضرائب خليك كده نص في الضرائب نستخدم الايفو وانا في دفاتر استخدم فايفو معاك بس خلي الضرائب تمشي الايفو ممنوع. ضرائب رفض وبالتالي امريكا مش عايزه تفضل. لا لا لا لايفو لايفو بتظبط الانكمز لكن الميزانيه فاشله فاشله. كويس الانكم ستيتمنت ليه علاج لكن الميزانيه ما لهاش علاج. الانكم ستيتمنت ربح وهمي اه اعمل احتياطي ما توزعش كله ما توزعش كله لكن الميزانيه ما لهاش علاج. انت ضربت الانكم ضربت الانفنتوري في المقتل. تخيل بقول لك لو انت بقالك 20 سنه الانفنتوري ده كان اول حاجه شاريها من 20 سنه كراسي من دي كرسي من 20 سنه كان ب 10 جنيه دلوقتي مثلا ب 200 جنيه. لو انت عندك 100 كرسي حتى في التمويل ما تنفعش هتقيمهم باول حاجه اشتريتها خالص هو ده الفايفو لايف ما تنفعش. حتى كمان في التمويل بستخدم لايفو كتمويل في ايه؟ كل الناس هتضرب بقى كويس. وبالتالي امريكا مش قادره تاخد الخطوه دي. ايفرز اخدتها منعت اللايف خالص خلصت كويس. طب الويتد افريج والله حسب ما تقولوا بقى هي بتضرب الاثنين او تصلح الاثنين يعني هي وسط ما بينهم كويس. ده الافريج. طيب فايفو هنا عمليه سهله قوي. فايفو مع البريوديك وفايفو مع ها لو قلت فايفو مع البريوديك يوم 2 مارس اشتريت 2000 وحده الوحده ب 4 جنيه فانا عندي 8000. 15 مارس اشتريت 6 ب 44. 30 مارس اشتريت 2000 ب 4 75 خلاص. قال لي انت بعت فين فين البيع التوتال ده يعني انت على طول انت بعت البيت ما فيش حاجه هو جاب التكلفه المنتهى ناقص المخزون هو جاب التكلفه 18800 ايا كانت ايا كانت هو باع قد ايه عمل المخزون كله التكلفه المنتهى قد ايه كان عامل جرد ايا كان الوضع فايفو فايفو مع مع بيريوديك او بالبيكشر لن تختلف القيم لن تختلف القيم ماشي بيريوديك او ماشي بيربيتشوال لن تختلف القيم. ليه؟ لان تعالى المثال تعالى بعت بعت ماشي تعالى بعت يوم 15 مارس بعت 7000 وحده يوم 15 مارس بعت 7000 وحده. طب خالد لو ماشي بيريوديك قول القيم هتبقى ازاي؟ امتى بثبت كوجز؟ اخر السنه. اخر السنه. طيب ها قول لي بقى 7000 وحده هتضرب اف ايه واف ايه؟ اول حاجه اعرف سعر البيع الاول. مالكش عارف سعر البيع؟ تمام سعر البيع ايه؟ انا بتكلم في الكوجز تكلفه. ب 10 جنيه ها؟ ما تفرقش. انا بكلمك على الكوجز بكام؟ ها؟ ماشي ماشي فايف. هاخد ال 7000 منين؟ فيرست ان فيرست اوت. انا بعت هنا. بعت يوم 16 مارس هنا ها انا هنا واقف هنا اهو هبيع ال 2000 الاول يبقى 2000 في 4 ها بعد كده 5 و5 و5 في 44 هو ده هو ده ها بس امتى بثبته؟ اخر السنه. بس انا مش هعمل حاجه في لا مش هعمل حاجه في 16 انا هعمل القيد امتى؟ في 30 30. طيب لو انا ماشي بالبيتش هعمل القيد امتى؟ بعد كل خطوه هنا برضو اهو، بس هقول ايه؟ فيرست ان فيرست اوت. ها 2000 و5 في 4 هي هي بس هي نفس الحاجه، هيبقى 1000 من هنا والباقي. اذا مع فايفو، مع فايفو او فيرست ان فيرست اوت ما بيختلفش لك كوكس ولا انفنتور. توتال ايه؟ لا سيبك، لا انت مش جاي معانا حاجه. لو انا بعت يوم 17 ب 7000 وحده، بعت يوم 17 3 بعت 7000 وحده، انت هتقول لي لو انا مش شغال بريودك بعمل قيد امتى الكوجز؟ اخر خالص خلاص. طيب الكوجز هعمله هو توتال البضاعه اللي عندي بكام تكلفتها؟ اتفضل. 43,700. توتال البضاعه كام؟ 43,900. عايز اشوف كام الكوجز؟ انا بعت كام واحده؟ 7000 فيرست ان فيرست اوت، يبقى هاخد منين؟ عندك كام اول واحده؟ 2000 في كام؟ 4. وهيتبقى انا كام؟ 5 في 44. ده هيطلع كوجز. لو انا ماشي بالبيتشر هعمل نفس القيد بنفس الحركات، بس هتبقى امتى؟ بالبيتشر. ها هتبقى امتى؟ بعد البيع على طول اللي هو يوم 16. فالقيد هو اللي هيختلف توقيته، ولكن نفس الحاجه. تمام؟ ده فايفو والامتحان، ولا امتحان لغايه دلوقتي سال فايفو ولا سأل في حاجة. اللي بيسأل أسئلة تبقى هنا، الأسئلة هنا ونفس المثال. Physical inventory count زي ما احنا قلنا، Physical inventory count أو inventory taken ده بنسميه ايه؟ الجرد. قال لي في الآخر ماشي أي طريقة من الطريقتين لازم آخر تعمل ايه؟ تعمل جرد عشان تطلع inventory taking او inventory count، الاثنين بمعنى جرد. انا عندي الميجرمنت نوعين من الميجرمنت، في initial measurement وفي re-measurement. تاني الميجرمنت مرتين، initial measurement يعني القياس الاولي، القياس الاولي للمخزون، ده اللي احنا قلناه ساعه لما اجي اشتري ايه الحاجات تدخل في تكلفه المخزون وايه الحاجات ما تدخلش تكلفه المخزون. ده الانيشال ميجرمنت، القياس الاولي او التكلفه الاوليه كام. ري ميجرمنت عدد التقييم، ده بيتم امتى؟ اخر السنه. اخر السنه ري ميجرمنت، اقيم المخزون اخر السنه، بقيم المخزون اخر السنه. اقف بقى طبقا لسياسة الحيطة والحذر دي بتقول لي ايه؟ اعترف بايه ومتعرفش بايه؟ اعترف باي لاص متوقع متحربش، متعترفش باي ربح متوقع. اعترف باي لاص متوقع متعترفش باي ربح متوقع. دي ايفرز هنا دخل مصطلح جديد تماما على اليو اس جاب وعجبني، اختلف عن اليو اس جاب هنا هنعرفه دلوقتي. يجي اخر السنه ويقسم المخزون ثلاث اقسام. في التقييم انا عندي ثلاث اقسام للمخزون، ايه هما؟ اقسام والله فايف. ايه يا عم عندي ثلاثة مخزون، ايه وايه وايه؟ finished work in process وraw material. فانا عندي الثلاث مكونات للمخزون. قال لي كل مكون تاخده على حده وتمسك مكون مكون، امسك الفينيشد والفينيشد تقارن. هو انت جايب الفينيشد عشان ايه؟ عشان ابيعه. وبالتالي ده استخدامه فور سيل نوت ان يوز، مش جايبه عشان تستخدمه. بص اي فرزينه روعه بتاعته. يوز جاب ما بيفكرش حكايه الفور سيل او اليوز دي. اي قال لك لا هو انت جايب المخزون ده عشان ايه؟ عشان ابيعه. المخزون فينيشد عشان ابيعه مش عشان استخدمه. خلاص يبقى اخر السنه قارن تكلفته بسعر بيعه في 31/12. بس هو ما اتباعش. ما انا عايز اشوف لما هيتباع، لما هيتباع المخزون ده هل المخزون ده هيحقق ربح ولا هيحقق خساره. فافرض الفينشد كان عندي 1000 يونت وتكلفه الواحده 5 جنيه، فالانفنتوري جاي لي بكام في الميزانيه؟ ب 5000. قال لي لو بعت الانفنتوري هتبيع الواحده ب 6 جنيه، يوم 1/12 سعر يبقى كام؟ 6 جنيه. اذا لما بيعه السنه الجايه هحقق بروفيت ولا مش هحقق بروفيت؟ طيب طبقا للحيطه والحذر. ها هو حيطه وحذر يعني ايه؟ واحده واحده. لا الانجليزي المصطلح اللي ذاكر الهيته والهذر يا معلم. لا ايفرز ايفرز يعني. حيطه يعني وول والله. بس ده حيطه جريت وول. كونزرفاتيزم كونزرفاتيزم كونزرفاتيزم طبقا للحيطه مكتوبه ما عندك في ال... في ال... في ذاكرت لا طبعا مش كامل هو اكتب عشان نشوف لا مكتوبه فين دي روح حضرتك في نعم طب حس يعني انت لا بتشوف ولا بتحس باللي قدامك طب يعني قول له مكتوبه بس انت مش فاكر فين يعني ده دليل انك انت ما فتحتش حاجه مين ده اما حلنا الامتحانات ازاي انا امتحانات اللي هي اللي فاتت تعالى بقى طب احنا خدنا في الفريم ورك او في البيزك سيري ما حضرتوش عشان كده بقى ايه ما حضرتوش ليه اول محاضره لا والله مش انت كنت واقف هنا بتتخانق مع الناس ومش عارف ايه ولا هربت فريم ورك يا ابني في البيزك سيري ما مش قلنا ان في ها في ايه اسامبشن برينسيبل كونسترين صح والستاندرد مش احنا خدنا الفرق ده كله والكونسترين الكونسترين دي قلنا منها ها اللي هي الكونزرفاتيزم والكوست بنفيت والماتيرياليتي مش قلنا الكلام ده انا قلنا بس اكيد مفيش حد فاكر فيهم اكيد مفيش حد فاكر فيهم احنا قلنا كنا قاعدين قاعده حلوه مع بعض يعني ايش اللي فات ده طيب. سيبك من ده ملغي ده ملغي سؤال بس ليه في كذا سنتر اسال على الايفرز بيقول لي انا ببدا بالانفنتوري اشمعنى اصعب حاجه هي الفريم ورك او البيزكس وعايزه واحد فاهم يعني ايه اللي بتقوله اصعب حاجه دايما هي البيزك فيرس الفاندمنتال اللي انت ماشي عليه ودي المحاسبه عشان كده للاسف في مصر معظم الدكاتره ما كانش كل الدكاتره اللي بياخد دكتوراه في مصر بيكتب دكتوراه فلسفه المحاسبه دكتوراه فلسفه المحاسبه طبعا هو ما بياخدش فلسفه المحاسبه انا باخد دكتوراه في فرع ومش فرع في نقطه في فرع يعني بعمل دكتوراه في المحاسبه فانا بمسك الريميجرمنت مثلا واعمل عليها دكتوراه لو بعمله في الضرايب باخد ضريبه المبيعات اعملها في مش عارف ايه في ضريبه المبيعات ده دكتور في الحته دي قعد 4 سنين في الحته دي بس يوم ياخد الدكتوراه يكتب دكتور في فلسفه المحاسبه دي مش فلسفه المحاسبه ويقولوا ايه مش انت واخد دكتوراه في الضرايب طب في تكاليف ثالثه تشرح فيروح يذاكر التكاليف اكنه زيك بالظبط داخل يشرح لهم كويس عكس تماما فلسفه المحاسبه الصح بتاخد بره مش حاجه اسمها اما بتيجي تحضر بيبرز في تاكسيشن لو انت عايز فلسفه محاسبه تقعد 7-8 سنين في كل الفريم ورك. بس في الحاجات اللي احنا بنقولها دي انك تفهم كويس قوي يعني ايه محاسبه، وبعد كده تخصص. فحضرتك لما تدرس محضر بيبرز في درايف فانت اوريدي عندك الكونسبت بتاع التكاليف، عندك الكونسبت بتاع الاوديتنج عكس مصر تمام. فبالتالي اصعب حاجه هو الفريم ورك، اصعب حاجه دايما يبداوا بالانفنتوري، هو اسهل حاجه، هو اللي بيلم الناس. نعم لا بجد مش فاهم. لا فاهم بس انا تراومي بصراحه في الشغل الكوست ده. ليه طب احنا في حاجه احنا بنقولها صعبه يعني؟ لا لا طيب خلاص النهارده بدا يلا بس انا كنت لسه ما خدتش حاجه، ما خدت على المقدمه بس ما فات في الانفنتوري. هو اسهل حاجه في الشرح والانفنتوري. وبالتالي انا لو ناحيه تسويقيه بس انا بسوق لشغلي فانا هبتدي اسهل حاجه الم الناس، الناس كلها فاهمه ومبسوطه ومش عارف هتكمل. لو انا ابتديت حتى في السي بي اي لو ابتديت في الفاندمنتال او فريم ورك ضلمه مره اثنين ثلاثه في ناس مش هتجيب، لكن انا ضامنكم يعني انتوا قاعدين صحيح ما ذاكرتوش كويس. فدايما ببتدي بالانفنتوري، خلي البيزك سيري اسهل حاجه اخر حاجه تكون الناس ملت وعايز تخلص يعني ما حدش بيسال حاجه بس ان صعب جدا فعلا. ايوه انا بقول لك هو اصعب حاجه بس مجوش. بس هنا مجوش. مين دول مجوش؟ اثنين. في حد جينا ما جاش؟ اه في اثنين معانا. راحوا فين؟ مش فاهمين. لا احنا مفيش حاجه ما فهمش. مش صعب بيقول الموضوع صعب. انا مش عارف بس اقول لك حاجه، واحنا بنشرح احنا كل فتره كل حاجه بنقول لك ها المشكله اللي ما يذاكرش الاساس اي حاجه احنا دلوقتي بقول لك طيب انا دلوقتي هقيم المخزون. طب ليه هقيم المخزون؟ المحاسب مش يقول بقيم مخزون، المحاسب يقول لك ليه بعمل ده. لما يجي العميل يقول لك انت ليه بتقيم مخزون اخر السنه، قول له لا ما عشان اقارن التكلفه بسعر البيع، ولو سعر البيع اقل حط سعر البيع واعمل لص. ده كل حفظاه بس انت واخد ACCA. مش بقول ايه اللي بيحصل، اقول لك ليه بيحصل. في فرق بين واحد عارف اعمل ايه واحد بيقول لك ليه بيعمل ده. ده المحاسب او ده اللي واخد الدبلومه او الشهاده المهنيه سواء من مصر. فلما اقول لحضرتك ليه بقيم المخزون اخر السنه، ده العميل بيقول لك كده. هو انا ليه بعمل اعاده تقييم للمخزون اخر السنه ولا بيعمل اعاده تقييم للاصول اخر السنه؟ كنت الفتاه حاول تبقى المخزون. انا بعترف باي خساره متوقعه، فانت هتحقق خساره متوقعه السنه اللي جايه نتيجه الحدث السنه دي. طب انا هبيع امتى؟ هبيع السنه اللي جايه، ولكن انت اتكلفت امتى؟ اذا الخساره تثبتها السنه دي، فانت خساره متوقعه احسبها السنه دي طبقا الكونزرفاتيزم. ده كونسترين عليا في المحاسبه ما اقدرش اتجاوزه. بس لكن هو انا ليه بعمل كده؟ ليه بعمل كده؟ انت عبيط ولا ايه؟ هو كده هو ده اللي بيحصل؟ لا مش هو ده اللي بيحصل. قول لي ليه؟ انا راجل ده واخد ان شاء الله هتاخد دبلومه في من الاس سي اي، مش عايزك تقول لي انا بعمل كذا، لكن تقول ليه؟ ما انا وانت محاسب جاي لي وعمال انا اقول لك ليه وما عرفتش. خلاص باجي اخر السنه اقيم المخزون، انا عندي الكوست بتاعتي كام؟ 5، لكن هبيعه 1000 يونت في 6 جنيه السنه اللي جايه، هبيعه ب 6000 جنيه، يبقى السنه الجايه هحقق ايه؟ طب اعمل ايه اخر السنه؟ ولا حاجه. طب ليه ولا حاجه؟ لان البروفيت هيتحقق السنه اللي جايه، وطبقا الكونزرفاتيزم الحيطه والحذر اي ربح متوقع في سنته لا تحتاط لي. والله ليه؟ ما هي دي اللي حضرتك ده الفاندمنت، عشان كده كان لازم تشرح الاول. اقول لك ليه كويس. طيب لو كان عندي سعر البيع السنه اللي جايه 4، اقف السنه اللي جايه هتحقق لص، وطبقا الكونزرفاتيزم ها اثبت اللوس السنه دي، اثبت اللوس السنه دي. هتبقى قيود ازاي؟ واحده واحده بقى. تيجي بتوع اليو اس جاب قال لك مباشره اثبت اللوس في الانفنتوري. اه 1.12 لان سعر البيع النهارده 4. اثبت اللص مباشره في الانفنتوري، بمعنى خفض قيمه الانفنتوري مباشره، يبقى هقول 1000 من حساب اللص او امبيرمنت لص. امبيرمنت لص 1000 انفنتوري على طول دايركت رايت اوف. رايت اوف يعني ايه؟ تخفيض. دايركت رايت اوف على طول بالانفنتوري ده، على طول بالانفنتوري. عشان كده العمليه مش سايبه. ليه؟ لو انت عايز تلعب في الانكم ستيتمنت هتلعب. طب ولو اختلف الظن وجه الساعه عايز واحده واحده هتلعب. ليه؟ افرض المخزون كان ب 6 جنيه بره وانت كتبته ب 4 جنيه، هو عيب على اللي بيراجع طبعا. هو اللي بيراجع واخدها فين يا ابني؟ قيمت قيمت. طب مين اللي قيم؟ تم معرفه الشركه. اه مين اللي قيم؟ عشان كده في لعب. طيب اجي هنا اللص ده بقى الانفنتوري بكام؟ ب4. هيتباع السنه اللي جايه ب4 زي ما انا قيمت. فلما بيع ب 4 خلاص يبقى الانفنتوري هيخرج وهيتعمل كوجز، وسعر البيع هيبقى كام؟ ب4. 4 ريفينيو 4 كوجز، مفيش حاجه السنه اللي جايه. بس اللص امتى؟ السنه دي. طيب افرض السنه اللي جايه فعلا سعر البيع بقى ب 6 جنيه. السنه اللي جايه سعر البيع بقى ب 6 جنيه. يجي يو اس جاب، احنا كل ده يو اس جاب، تقول لك مفيش مشكله خالص. الانفنتوري ب 4 ب 4 هنا، يبقى الكوكس ب 4 والريفينيو ب 6، مفيش مشكله خالص. طب دي خطورتها ايه؟ هتدي جروس بروفيت عالي. جروس بروفيت 2000 جنيه. هتدي جروس بروفيت 2000 جنيه. بينما الحقيقي لو انت ما كنتش عملت القيد ده الجروس بروفيت 1000. حد معايا؟ ايوه هو كان سعره 5 مش 4. طيب يجي بقى ايفرز. روعه. ايه اللي بتضحكش عليا؟ ضحكش عليا. بالظبط. ارجع تاني ريفرس من اول وجديد. ارجع تاني ما تضحكش عليا. لو سعر الانفنتوري زاد عن ما انت قيمته ارجع في كلامك تاني. اعكس للقيد، لانك هترجع الانفنتوري بخمسه وتخلي الجروس بروفيت 1000. فعلا كده. طب وال1000 اللي هترجعه ايراد تحت هتعمل اسمها ريكفري اوف لوس، هيبقى ريفينيو از ريفينيو. ريكفري اوف لوس از ريفينيو. ريفينيو تحت. هو كل الايفرز عمال كل ده يحتاط للجروس بروفيت، كل ده عمال عشان ما تزودش وتقلل الجروس بروفيت. هو كل خوفه عين على الجروس بروفيت، لان ده لوحده مصيبه. اه لا استعاده خساره تقييم المخزون. واحده واحده بس، المفروض اعمل مخصص. ريحني. لا في سؤال تنسب الاول. طب استنى ممكن دخل الحته دي بس الحته دي. عشان كده ايفرز قال لك طب انت هتعمل على طول كات اوف من الانفنتوري وترجع تزود الانفنتوري، لانك عرضه انك ممكن تعمله ايه؟ ها؟ تزود. عشان كده ما تجيش جنب الانفنتوري. خلي الانفنتوري بحاله. الاولاني ده يو اس جاب، ده الايفرز. يبقى اذا الانفنتوري في قيمته في الدفاتر كام؟ 5. طب وال1000 اللوس 1000 الاونس. الاونس مخصص، مخصص هبوط اسعار المخزون. المخزون بكام؟ ب5. وعملت 1000 مخصص. الايفرز منع دايركت تريد اوف، خلي المخزون ب5 زي ما هو. بس مش هو كده كده قيمته هتبقى ب4 في الميزانيه؟ ب4 لو لاحظت بيكتب انفنتوري نت اوف. اه وايضاح وتشوك جوه وكده. لكن قيمه المخزون كحساب استاذ بخمسة، الليدجر بخمسة، بس هو عامل الاونس في الميزانيه، بيعمل مقصه يطف للاثنين، لا يحط أربعة وفتح ولا في الديسكلوجر يقول لك هو خمسة ناقص الالاونس 1000. ما هو زي الاكونت ريسيفر بالنت، وبرضه بورا بايضاحات بيقول لك، ما هو بيجيب لك الاكونت ريسيفر برضه ويكتب نت، نت في ايه؟ بيدفع الاونس. عايز تعرف الاونس كام؟ دي ايضاح كويس. طيب جه السنه اللي بعدها لقيته فعلا بستة، بس هتعمل هتعكس القيد، ها هتعمل 1000 ايه في الالاونس، والتاني ريكفري اوف لوس، ريكفري اوف لوس. طب فعلا بقى ها بعته باربعة، قفل المخزون، المخزون بكام؟ بخمسة بالظبط، المخزون بخمسة، يبقى انفنتوري بكام؟ بخمسة، وعندي كوجز باربعة، وعندي الاونس بواحد، ايه في الاونس خلاص، والكوجز فعلا بقى باربعة. ليه باربعة؟ لانك فعلا ده بيع فعلي وفعلا خسارة فعلية، كل الفكرة عشان ما نحطش الاونس دي على الكوجز بالظبط. لكن لو حصل اني ها رجعت تاني في كلامك بقى بستة، اعمل هو انا كنت عامل الاونس بكام؟ ب 1000، ارجع في كلامي بستة ولا بواحد يعني ولا بخمسة؟ هنقفل ال 1000 بس، 1000 بس، 1000 بس، 1000 بس اللي انت سبق عملت السنه، فهتعكس القيد، بس الانفنتوري ستيل بخمسة والكوجز ستيل بخمسة. ما تلعبش، ما تلعبش في الجروس بروفيت. وال 1000 الزياده دي تظهر عليك ال اذر ريفينيو، لا مش ال 1000 الاولانيه اللي انا كنت عامل بيها الخطوه، هو بعمل 6 تمام. ده لو فينش جولز. وفي سؤال بقى في الحته دي بقى، اتفضل. امتى لما بيجي انا عملت نص السنه دي وجيت السنه اللي جايه اكتشفت ان النص دوت كان وهمي وعايز اوضه، بس امتى اقفله في الاوضات الاخرى وامتى اقفله في حقوق الملكيه؟ اقفله في حقوق الملكيه. ايوه لا لو هو الاستيميشن كان صح، انا فعلا وانا كاوديتور وانا براجع فعلا الاستيميشن كان صح كويس، ما هو توقع بس حقيقي، لان سعر البيع في 12 فعلا كان 4، وبالتالي فعلا خلاص كده خلصت، يبقى فعلا همشي كده. لكن لو جه الاوديتور لقى ان العمليه فيها لعب، انا بقفل 2010 بقفل 2011، انت عملت ايه؟ اصل كان كنت عامل خصص السنه اللي فاتت وانت قابلته، وجيت السنه دي قلت ايه، لا سعر البيع عالي قوي فقفلته فعملت مش عارف ايه، اسف. لما رجعت لاسعار البيع لقيت انا كنت كاوديتور غلطان، او كان واحد تاني اوديتور كان غلطان، سعر البيع فعلا كان 7 جنيه مش 4 جنيه، فالشركه عملت ايه؟ تلعبت. في الحاله دي بسميه ايرور كوركشن، وهعالجه ايرور كوركشن اما نيجي ناخدها في اي فورز 8 هقول لك يعني ايه، وساعتها اقفلها في حول ملكي فرتين. نعم هغير قوائم المقارنه بتاع السنه اللي فاتت، هغير السنه اللي فاتت كلها تاني، هعيد عرضها من اول وجديد لانها كانت غلط، كانت غلط ومتعمده، انا ما اكتشفتهاش بس اكتشفتها السنه دي، يبقى غير السنه اللي فاتت كمان. تمام. طيب لو ورك ان بروسيس اقيمه ازاي ده بقى ان شاء الله؟ يعني ورك ان بروسيس اقيمه ازاي؟ ده ملوش سعر بيع صح؟ ده مخزون تحليل تشغيل. قال لي كل حضرتك هتعمله كل اللي انت هتعمله تشوف تكلفه اتمامه كام. انت عندك 1000 يونت ورك ان بروسيس، تكلفه الوحده 3 جنيه لغايه النهارده، انت حاسس بورك بروسيس في الميزانيه بكام؟ 3000. تكلفه الوحده لغايه النهارده 3 جنيه، الوحده هتتباع ب 6 جنيه. طيب انت السنه اللي جايه هتعمل ايه في الورك بروسيس ده؟ هشغله، هكمله. طيب متوقع انك تصرف عليه كام؟ هصرف عليه 2 جنيه. مش انا بقول، مين بيقول؟ خلاص؟ هصرف عليه كمان ها؟ 2 جنيه يبقى تكلفته كام؟ هبيعه بكام؟ خلاص يبقى انت السنه الجايه هتعمل ايه؟ هتحقق بروفيت. خلاص خلصت. لا ده انا دلوقتي ب 3 جنيه وهصرف كمان عليه 2 جنيه وهبيعه ب 4 جنيه. اذا السنه اللي جايه هتصرف عليه 2 جنيه وتخسر. فانا هعمل نفس الكلام، هعمل برضو 1000 جنيه ها الاونس مخصص نفس الكلام. الفرق بين الفينيش والورك بروسيس ان الفينيش ده الكوست عندي عارفه، بينما الورك بروسيس بضيف تكلفه اتمامه عشان يبقى فينيش. في مشكله في ده؟ هنسال فيه. اه طبعا القيد هي هي. لا القيد هو هو من حساب 1000 لوس الى حساب الالاونس، طريقه حسابه هو اللي هتبقى كده. طب الرو ماتيريال، الرو ماتيريال انا جايبه عشان ايه؟ بس كده. بينما الورك ان بروسيس و ها والفينش ده هيتباع. بينما انا شاري الرو ماتيريال عشان اشغله، اذا ما هوش فور سيل ولكن ان يوز. ان يوز تعني ها هيشتغل، الرو ماتيريال هيشتغل. يو اس جاب تقول لك ولا انا مالي، هو هو هو هو. قيس تكلفته ب لا سعر السوق ده للبيع. سعر لو انا هشتريه النهارده بكام؟ ده اسمه ريبليسمنت كوست، التكلفه الاستبداليه. قارن تكلفه الرو ماتيريال بالتكلفه الاستبداليه. الكوست النهارده انت، انا كان عندي 1000 وحده، كنت شاري الوحده ب 10 جنيه، فانا عندي رو ماتيريال ب 10000. النهارده عندي 1000 وحده، لو اشتريتهم النهارده هشتري ب 8 جنيه. اذا انت عندك لوس، لانك انت عندك تكلفتك هتعمل ايه؟ هتبقى اعلى. وبعدين انت عندك لوس هنا، لو انت هتكمل استخدام المخزون في الاخر هيطلع تكلفه الانتاج ايه؟ عالي مش عارف تبيع. عشان كده هنا لازم تعمل ايه في الانفنتوري؟ مباشره تخفض قيمه الانفنتوري. يو اس جاب مفيش الاونس. يو اس جاب يقول لك اعمل كده. ايفرد روعه في الحته دي، روعه. قال لك اصبر. لا والله مطبقه. ما طبقهاش يبقى غلط. مش خلاص يبقى عيب في ايفرز، عيب اللي بيطبق ايفرز، عيب اللي بيطبق. على فكره معيار المخزون هو هو المعيار الدولي، المصري هو هو الدولي ما اتغيرش. يجي بقى ايفرز روعه في الحته دي، قال لك هو انت جايب المخزون الرو ماتيريال عشان ايه؟ عشان شغال صح. طيب سعره عالي او سعره قل؟ ما خلاص، ما انت اشتريته، ما انت اشتريته خلاص. طيب يعني ايه؟ يعني لو انا بنتج المكتب ده ببيع الواحد ب 1000 جنيه وبشتري له خشب ب 500 جنيه. ببيع الواحد بكام؟ ب 1000 وبشتري الخشب بتاعه ب 500. الخشب زاد بره او قل بره، بس انا اوريدي شاري الخشب. اوريدي شاري الخشب. لو الخشب قل في السوق بقى ب 400 جنيه بس، وانا كنت شاريه ب 500. لو بص هنا الايفرز يقول لك ايه؟ لو ما اثرش الرو ماتيريال على سعر البيع النهائي نو امبيرمنت. لو المكتب ستيل برضه بيتباع بكام؟ ب 1000 جنيه. يبقى انت هتعمل ايه؟ مش هتحاجة. ما هو بره المخزون قل. ويعني ما انا استخدمه، انا شاريه عشان استخدمه، زي الشقه اللي انت ساكن فيها. سعرها قل. انا مش هبيعها. فبالتالي المخزون لو لم يؤدي ان سعر البيع النهائي للمنتج يقل ما تعملش لوس. حتى لو بره سعر الرو ماتيريال حصل له ايه؟ قل، مفيش لوس. لكن لو الرو ماتيريال ادى الى ان المنتج النهائي سعره يقل، يعني انا دلوقتي ببيع المكتب ده ب 1000 جه مصنع تاني لقى ان الخشب لسه شاري خشب بسعر رخيص فراح ضربك وباعه ب 900 جنيه فانت لازم تعمل ايه؟ هتقلل السعر 900. اذا في الحاله دي المنتج النهائي مش هو اللي هيتعمل له لص. مين هيتعمل له لص؟ الرو ماتيريال هي هتعمل لها اللص. سعر بين الكوست والريبليسمنت كوست. مفيش سعر بيع هنا، سعر شراء. لو انت اشتريته النهارده انت الرو ماتيريال ما تبيعهاش ولكن تشتريها. اشتريتها اخر السنه. فالفرق بين اللي انا اشتريته من زمان والريبليسمنت النهارده. لو انا اشتريتهم الريبليسمنت يعني استعاضه، لو انت هتشتري النهارده باقل برضه اعمل الاونس بالفرق. لا دايركت رايت اوف هاتر اقلل لان كده كده ما انت قليت. طيب لو السنه الجايه فعلا اعمل ريفرس. اعمل ريفرس. اعمل ريفرس. تمام. طيب لما المخزون سعره يعلى، يعني عندي مخزون كنت شايف سعره قليل حصل العكس بقى. قول لي انت ده فينيشد ولا رو؟ لا ده رو. رو ماتيريال. طيب بس بدل ما هبيعه ب 1000 بقى سعره في السوق ايه اللي هبيعه؟ المكتب مثلا نفس ب 1200. ماشي. يعني المتوقع انك تكسب ازت ولا تخسر؟ اكسب ازت. خلاص اعمل ايه؟ اسيبها الوقت البيع طبعا. ليه بقى؟ انا عميل بسالك. انا عميل اهو بسالك اعمل ايه في الحاله دي؟ هتقول لي ايه؟ مش عارف حاجه. ليه ثابته؟ ليه هتثبت الربح؟ لا ثابته. لا ما هو انت محاسب. انت محاسب. انت العميل. انا عميل بتاعك بقول لك ده بسعر الخشب بره زاد وده يؤدي ان المكتب ده هيزيد فانا ارباحي هتزيد. ها اعمل حاجه السنه دي؟ لا. لا ليه؟ هو الطبيعي لا افرق انا عن واحد تاني. الواحد تاني يقول له لا. لا ليه؟ هو كده. لا اقول عشان لما اقول المعيار بيقول كده. لما اجي ابيع ممكن الاصوات تختلف تاني. المعيار بيقول كده. بالظبط. اقول ان في احنا ماشيين محاسبه واللي بيكلمنا العميل ده محاسب. هقول احنا عندنا ماشيين ها حيطه وحذر. اثبت اي لوس متوقع وما تثبتش اي بروفيت متوقع. انت رافع قضيه على واحد واحتمال تكسبها السنه اللي جايه. امتى البروفيت؟ لما تكسبها. واحد رافع قضيه عليا واحتمال كبير ان اخسرها. اعمل الاونس النهارده. فهمني؟ فسؤالك لو الرو ماتيريال زادت انت اوريدي اشتريت ولا ما اشتريتش؟ اشتريت. انت خلاص انت بعيد عن الحته دي. بما يؤدي ان سعر البيع هيزيد فهتعمل بروفيت ساعتها. الاثنين الاثنين ماشيين الكونزرفاتيزم. الحاجه الوحيده اللي بيختلف فيها اس جاب على الايفرز الرو ماتيريال غير الالاونس انك طريقه الاثبات. الرو ماتيريال يو اس جاب ما بيفكرش سعر المنتج النهائي ولا مش سعر المنتج النهائي. الرو ماتيريال بره سعرها قل ها قل الا على طول. ايفرز يقول لك لا استنى بقى هو مش الجاب ما بيعملش محاسبه. ما انا بقول لك بخلاف المعالجه محاسبه. انا بكلمك في القيمه نفسها يعمل ايه. هو القيمه 1000 هنا 1000 يو اس جاب دايركت رايت اوف على طول من الانفنتوري ده يقول لك لا اعمل الاونس افضل. الاثنين هيثبت لوس. الاثنين هيثبت لوس. الفرده الثانيه هي المشكله انفنتوري ولا الاونس. لكن في الرو ماتيريال لا ايفرز مش هيعمل لوس خالص. يو اس جاب ماليش دعوه. اصل حضرتك ماشي هو سعر سعر الخشب قل ولكن المكتب هو هو بره بيعمل حاجه ثالثه. بيعمل حاجه اسمها هيدجينج. هيدجينج تحوط. ايه هيدجينج؟ تحوط. تحوط بيثبت سعر من غير ما يشتري. انا متوقع ان الخامس عليها ايه يزيد. اجل محمود. محمود توقع ان الخامس عليها ايه. ما تيجي تراهننا محمود انا وانت لو الخامس سعرها زاد هاخد منك فلوس. انت واحد مالكش شغل الخامه خالص. انت واحد بروكرز تضرب ضرب ولو الخامه سعرها اقل انا هديك فلوس. انا بالنسبه لي اضمن ان السعر ثابت لان لو السعر زاد هاخد منك. ولو السعر قل هتيجي لنا الفرق، فكده كده انا سعر ثابت بالنسبه لي. تختلف التوقع تمام. فبره الضمان ما هوش ان انا اعمل فيرم كوميتمنت، هو الضمان نعمل هيدجنج. هنا في مصر مفيش هيدجنج. ايه مراهنات؟ لا مش عشان عشان ما عندكش البيئه دي، ما عندكش اكسبكتيشن، ما عندكش توقع ان في مصر الحاجه ماشيه عاديه يعني يعني البورصه السعر السهم بيزيد ليه؟ محدش عارف ولا بيقول لي ليه، ولا بيقول لي ليه بتكسب ولا بتخسر ليه بعد هناك. انت طب انت بتروح تشتري السهم ليه؟ ونص الاكتتاب عندنا اكتتاب خاص اصلا يعني هو كده. فانت ما عندكش انفراستراكشر صح طب عليها هيدجنج. طيب ده بالنسبه لي هناخد بيك النت او اعاده الريميجرمنت للانفنتوري. اجي اخر السنه هعمل ريميجرمنت للانفنتوري بسعر الايه البيع اقارنه بالايه التكلفه. بس طبعا ده ظالم، بقارن بالتكلفه الخمسه دي بالنت ريلايزابل فاليو ان ار في نت ريلايزابل فاليو، اقارن بسعر البيع. طب انت الخمسة جنيه القيمة المتوقع تحصلها، انت التكلفة بتاعتك كام؟ الف. هنقول خمسة جنيه تجهز لك كام الوحدة؟ خمسة جنيه. سعر بيعها كام؟ اربعة جنيه. فانت هتخسر كام؟ لا مش هتخسر جنيه، هتخسر اكتر. ليه؟ السيلينج كوست. انت لسه حضرتك هتصرف عليها مصاريف تسويق تخزين ومصاريف بيع. اذا خسارتك مش جنيه، خسارتك اكتر. اذا انا هنا بقول متوقع الخساره كام، مش علاقه متوقع تخسر كام. انت تكلفتك النهارده لغايه النهارده على الارض بكام؟ بخمسة جنيه. خمسة جنيه لما تبيع هتبيع باربعة، بس انت لسه هتصرف عليها كمان جنيه مصاريف تسويق وبيع وتخزين ومش عارف ايه والكلام ده. اذا سعر البيع ما اقدرش اقارن بين تكلفه وسعر البيع، ولكن اقارن بين تكلفه وايه نت ريلايزابل فاليو، القيمه الصافيه المتوقع تحصلها. هتبيع بكام؟ باربعة بعد ما تصرف جنيه، يبقى انت الصافي هيدخل لك كام؟ هتبيع ب 4 جنيه وتكلفتها 5، بس انت هتصرف كمان جنيه مصاريف تسويقيه، يبقى 2 جنيه. يبقى في الاخر هتخسر 2 جنيه. يبقى هعمل الاونس بكام؟ ب 2 بين 5 و 3. اذا نرجع تاني في مقارنتنا، بقارن الكوست بايه؟ نت ريلايزابل فاليو. طيب محمد، امال في الرو ماتيريال اقارن الكوست بايه؟ بالنت ريلايزابل فاليو. بالظبط. هنا مفيش بقى لا في تسويق ولا في حاجه، ريبليسمنت كوست، التكلفه الاستبداليه. لو انت اشتريت هتشتري بكام؟ انك مش بيع مواد خام. فاهم دي محمود؟ لا خلاص عارف ده محمود. هاني ايه الفرق بين الميجرمنت والري ميجرمنت؟ هي دي فلسفه المحاسبه. ايه الفرق بين الميجرمنت والري ميجرمنت؟ الري ميجرمنت دي اعاده تقييم، ده الري ميجرمنت اعاده التقييم، بينما الميجرمنت قياس ساعتها. امتى ساعتها؟ امتى يعني؟ اسمها انيشال ميجرمنت او القياس الاولي، ساعة الإثبات. ساعة لو بقول measurement of inventory يبقى إمتى؟ وأنا بشتري. لكن الري measurement إمتى؟ إمتى بتم أعملها؟ آخر السنة. طيب أحمد، هو measurement في الانفنتوري بإيه؟ الميجرمنت في الانفنتوري material، قصدك التكاليف اللي بحطها عليها مثلا. لا احنا لو جينا في الامتحان قال لك الميجرمنت اوف انفنتوري بالكوست، صح؟ انهي كوست؟ في الاول مش هقول له زي وكذا وكذا وكذا وكذا، في عباره لازم تتقال واحنا قلناها، هي اي تكلفه الى ان يصبح الجاهل المنتج افيلبل فور سيل، متاح للبيع، وتقعد تعدله بقى مش عارف ايه والجمارك والمش عارف والشحن للداخل والايه، لكن في الاول لازم احكمه اي تكلفه اصرفها على الانفنتوري الى ان يصبح افيلبل فور سيل، جاهز للبيع، صح؟ طيب محمود، ام الري ميجرمنت بعملها امتى؟ ايوه انا بعملها امتى يعني؟ وقت ما انا عايز ولا ليها ميعاد؟ الراجل لسه قايلها امتى عادي التقييم اي حاجه؟ اخر السنه، مش في جرد اخر السنه وفي تسويات جرديه وفي حاجات كده اخر السنه؟ طب المخزون بعمل له ريميجرمنت ولا ما بعملوش؟ عادي التقييم بقيمه بايه؟ اقارن ايه بايه؟ اقارن اول مده باخر مده، ماشي حسن بالبوست انهي؟ لا انهي مخزون؟ انهي مخزون يا حسن؟ ما تفترضش ان انا عارف انت بتتكلم عن ايه في الامتحان، هو مش فاهم، هو مش معاك ومش هتدبسه نفسك بقى. بالظبط، نعود نفسنا انا بكتب لواحد مش هكون معايا. مين الفينش؟ اقارن ايه بايه؟ بالكوست والان ار في، نت ريزابل فاليو. لو حصل ايه؟ لو حصل، لو الكوست اقل من ان ار في، لو الكوست اقل من ان ار في مش هعمل حاجه، لان حقك اعمل الاونس بكام؟ بقول لك الكوست، الكوست اقل من القيمه اللي انا هاخدها ساعه البيع، هكسب ولا هخسر؟ هكسب. ده انت كنت من الاول قال صح. اقعد اقعد بكي، هو ده بقى ميزه اللي ايه، يكون عارف حاجه ويكتبها وفي الاخر يلاقي اللي جنبه كاتب حاجه ثانيه يروح واخدها. ها ري ميجرمنت للفينش جودز، انا بعمل ايه لو الكوست اقل من ال ده فاليو؟ ها ليه مش هعمل حاجه؟ ايوه ماشي، يعني مش فاهم، ما انا العميل بتاعك بقول لك طبقا للكونزرفاتيزم، ماشي ماله ماله الكونزرفاتيزم بيقول ايه يعني؟ ما انا السنه الجايه كده عكس، مش هعمل حاجه. ليه برضه مش هعمل حاجه؟ لان الكونزرفاتيزم بيقول ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه الكونزرفاتيزم. الربح مش هعترف بيه لغايه لما يحصل. انهي ربح؟ المتوقع الربح الاكسبكتد بروفيت، ها نوت ريكوجنايزد. طيب بينما الاكسبنس اكسبكتد لوس، مش الاكسبنسز، expected loss recognized immediately. نقولها تاني؟ طب conservatism نقول ايه؟ expected profit not recognized until exist حق، بينما expected loss مش loss، loss يعني اتحققت، expected loss recognized immediately. طيب هي ريكوجنايز ولا ريلايزد؟ لو انا جيت في الامتحان كده قلت نت لوس او اكسبكتد لوس ريلايزد ايميديتلي، يعمل ايه في الامتحان؟ لا ليه؟ هو ايه الفرق بين ريكوجنايز وريلايزد؟ هي نوت ريلايزد، ريلايز يعني تحقق، تحقق امتى؟ السنه اللي جايه، ولكن هي ريكوجنايز معنى كده تتحقق، يعني تكتب في الدفاتر السنه دي، ريكوجنايز ايميديتلي. طيب امال لو انا بتكلم على سيمي فانيشد او الورك ان بروسيس، بقارن ايه بايه؟ بقارن تكلفه الورك ان بروسيس دلوقتي، ايوه، مقارنه بيها عند انهائها لتصبح، يعني بضيف لها ايه؟ التكلفه حتى الاتمام، تكلفه الاتمام اقارنها بايه؟ الاثنين مع بعض دول، تكلفه النهارده الورك ان بروسيس زائد تكلفه الاتمام، اقارنها بايه؟ سعر البيع برضه ولا نيترلايزبل فاليو؟ بالان ار في، نيترلايزبل فاليو. لو طلع النت رايز فاليو اقل من الكوست زائد التكلفه الاتمام، هعمل هعمل الاونس. القيد ايه؟ القيد هيبقى من الوصل الاونس، من اللص الى الالاونس. اما لو السنه اللي بعدها خالد حصل ان سعر البيع عالي قوي كده حق مكسب كده هعكس الكل عكس القيمه يعني من حساب الايه الى اللص ريكفري اوف لص مش جين نوت جين. لو قلت جين يبقى غلط لانه مش جين لان الجين ده انا كسبت انا ما كسبتش انا غطيت خساره السنه اللي فاتت ريكفري اوف لص تمام. محمود امال الفينش الرو ماتيريال ايه اخباره بقارن ايه بايه في الرو ماتيريال الكوست اقل ريبليسمنت كوست بعمل ايه لو اقل ما بعملش حاجه لو الكوست اقل من ريبليسمنت كوست ما بعملش حاجه هو اصلا انا جايبه عشان مصنع بيه يبقى الاول بقول ايه انا مرتبط بس بسعر البيع بسعر البيع مين سعر البيع المنتج النهائي لو هياثر على سعر البيع المنتج النهائي بالظبط يبقى ساعتها اقارن الكوست ايوه بالظبط لو حصل لو الحصل ايه لو الكوست اكتر من التكلفه البديله هعمل لا مش هعمل اللانس دايركت رايت اوف على طول بالانفنتوري كويس. امال طبعا ايه علاقه اللي احنا عاملين نقوله ده بقى بالفايف ولايف شوف قلبك اسود ازاي ما هو انا فاهم كل حاجه خلاص ايه علاقه اللي احنا بنقوله ليتر اوف فاليو اقيس ايه مش عارف ايه بايه بالفايف واللايف فايف وافريج ومش عارف ايه بالظبط ما انا بستخدم فايف وافريج عشان اجيب الكوست اللي هي بقارنها بعد كده بالنت اوف فاليو يبقى بستخدم فايف او افريج عشان اجيب الكوست نفسه وبعد المرحله فايف وافريج طول السنه في اخر السنه وصلت للكوست اللي استخدمت فيه فايفو او افريج اقارن بعد كده بالنترايز بالفاليو اتفقنا لا انا هسالك لا الحته اللي تاني تكلفه انا كان عندي الخشب شاري 1000 قطعه خشب الواحده ب 100 جنيه ايه لا ده بقول لي مكتوب فين بقول لك ماسك المسجل ده مكتوب مكتوب بس مكتوب كده كويس 1000 قطعة خشب الشراء واحدة ب100 جنيه فانت خشب بكام 100000 جنيه واحدة دي 12 لقيت الخشب بره في السوق ب 90 جنيه طبعا لانك شفت نار ده سي فانت كده في تكلفة زيادة عليك كده انت خسرت يعني انا بقارن التكلفة الفعلية بالتكلفة الاستثمارية بالريبليسمنت كوست لو انا اشتريته النهارده ولكن ايفرز جه قال لك استنى هو عشان الخشب رخص هل المكتب النهائي رخص لو قلت لا اذا مفيش لص مش هتحقق لص لان كده كده مش هتحقق لص خلاص ممكن ما تعرفش باي حاجه ما تقولش اوبورتيونيتي كوست ده الكلام ده محاسبه اداريه مش حاسبه مش محاسبه ماليه فبالتالي انا هنا مش هحقق لص لانك اشتريت والبيع هو هو فبالتالي مش هتغير وبالتالي نو انتري لكن لو ادى ان الخشب رخص فسعر المكتب النهائي رخص طيب هنا ما تبصش على طول للفينيشد هو الفينيشد في الاخر المكتب هيتباع بكام ب 1000 جنيه انا تكلفته كده هتبقى 1100 انت هتخسر عشان كده بقول لك دايركت رايت اوف على طول من الانفنتوري هتلاحظ ان الانفنتوري هيبقى كام ب 1000 بس وسعر يا 1000 اذا مفيش خساره في المنتج النهائي خسارتك فين في الرو ماتيريال تحت هيسالك كده هيجيب لك مثال ان الرو ماتيريال بالظبط كده اشترى عندك رو ماتيريال 1000 يونت اليونت ب 5 جنيه خلاص ولقى ان ريبليسمنت كوست 4000 جنيه خلاص الفينيشد جودز الواحد ب 100 جنيه وده السعر ما اتغيرش فيقول لك ايه تاثير ده على الفاينانشال ستيتمنت نقطه هتبقى نقطه في النص طبعا الواحد أيوة. هيتنقل هو كلمتين دول هتاخد بيهم الدرجه لكن على طول ونكتب ونعمل خلاص لكن نزل بقول له نقف ليه خلاص بس الاساس ايه ما فيش طب السعر نزل بقى 900 خلاص يبقى في خساره 100 في خساره مش في الفينشد في الرو ماتيريال تروح اخسر في الرو ماتيريال اعمل لاص في الرو ماتيريال واعمل من حساب اللاص لحساب الانفنتوري قال الانفنتوري ده رو ماتيريال خلاص فهمت؟ الساعة 8 ل 10 نقعد 10 دقايق خلاص. هناخد حته ثانيه في الانفنتوري نبتدي في اهم حته في المنهج فيكسد كوست فيكسد اسيت ستاندرد كوست ما هياش نوت جاب. لا ما تعرفش بيه خالص نوت جاب. يلا ماشي. انا بفكر اعملها. انت ايه رايك؟ كان في حاجه احسن بتاعت ايه؟ بتاعت اللي هي تضرب في الفرن. تمام هي كده. اول مره تشوف الموضوع ده. ليه؟ لان هو دايما ده التقييم بيبقى في اخر السنه. في فلاتر كتير كده ليله بليله في الصفحه. بس ويا سيدي حتى لو هتثبت تعالى كام ليله كده نبه على الفندق ما تغير يعني. لا ما يثبت التعامل تبقى العمليه ظريفه. بالظبط غير تخسر ايه؟ بالظبط سؤال محاسب. اتفضل. دلوقتي في شركه بنفحصها اي بي ام لقينا فيها حاجه غريبه قوي. في الحاد من جوه الميزانيه قال لك ان في تبادل بينه وبين اي بي ام العالميه على مستوى العرب كله. تمام. تبادل خدمات وسلع. ماشي. فلما جه حل الايراد خدنا الايراد كله خلاص الجزء ده هناخد عليه برضه لان هو ده ملوش دعوه. طب ازاي ما بيظهرش في خارج الدخل؟ الظاهر خالص ده ايضاح للعلاقات مع ذات الاطراف. طب ليه ما يظهرش في قائمة المبادئ؟ ده أول مرة يلاحظها. لا لا لا لا هو لازم هيظهر. لازم يظهر. ليه بقى غلط؟ معاك غلط. كويس؟ لو أنا بدي أقدم له خدمة خدمة نهائية. لا دي ما عارف خدمات إزاي يعني مثلا أنت هو عايز واحد يروح لشركة يروح محاسبه بكذا يروح ده مطلع له الفاتورة هناك هناك يروح مطلع له الفاتورة لما يبقى عايز يعمل حاجة في فرع تاني هناك. دي النهاردة السؤال اللي أنا سألته. دي مش مأثرة قائمة الدخل. لا ما لهاش علاقة بقائمة الدخل خالص. انا خايف يكون الراجل غلطان ده 140 مليون جنيه. لا لا لازم تظهر. هتظهر فين؟ هو مديني تحليل الايرادات كلها. اصل ماشي هحمله اقول من حساب شركه شغيفه الى مين؟ ما انا مش عارف. انا من ساعتها انا وكشك متكلمين. لا لا لا لا لا. طب ازاي ما بتظهرش الا لو يعملها في التكلفه التكاليف بتاعته ياثر على التكاليف. طب هيخفض التكاليف هيرفع الناحيه الثانيه. ده عنده التكلفه. لا مش هيرفع التكلفه. مش هيرفع الناحيه الثانيه. هيخفض التكلفه اللي مش بيثبتها ايراد. ماشي ما هو عنده واخد هو بقى واخد 144 مليون ومدي ب 140 لا. لا لا لازم ينزل. لا يا حمار ده هيودي الشركه. لا لا حمار ده طبيعي. لا انا مالي انا مالي. يلا شباب هي المشكله ممكن يعملها هو بحاجه اسمها اللي هي الترانسفير برايس سعر المحيط بيني وبينه. انا ما احطش بروفيت. ماشي يعني احطها بتكلفه كده كده هتاخد على التكلفه. لا لازم يظهر. ولا بيعمل مؤامره بين الاثنين ويظهر بس ممكن يعملها بالتكلفه. كويس. هو هما الاثنين بسعر واحد خلاص فيشيل دي مع دي يروح مظهر لك في التكلفه 4 مليون فيشيل ايراد مع تكلفه. يبقى 4 مليون يظهر من التكلفه لان التكلفه اعلى. اقول لك كده. يبقى كده دي السويدي بيعمل حاجه ثانيه. السويدي يعمل ايه؟ لو بيبادل السويدي الكبات يروح حاطط في الاخر النت بس في رقم لوحده اذر ريفينيو. فاهمني؟ فأزر. طب انت لو بتحسب لازم تجيب لا بيديك ضريبتك. على التوتال. على التوتال. فبالتالي الضريبه اعلى من الايراد اللي في الميزانيه. بايه؟ بايراد الشركات الشقيقه. بس ما بيظهرش ايراد وتكلفه، بيظهر بالنت. حلو. حلو. ويتصل بيه ويقول لي احنا بنطبق الجاب، يا عم طب ماشي تعالى. لا دي مش جاب دي. فهمني يا عم انتوا بتعملوا ايه؟ ما انا عارف هو اللي غلطان. هو مش فاهم. هو هنا اصلا ملوش دعوه بالحسابات كلها لا ممكن هو مش فاهم. بس المركزيه للحسابات مش فاهم يعني في الاخر لازم يحطها في حته لوحدها عشان هو بيعمل الكونسيدريشن لازم يخفيها كله. كل ده بيتشال لان مفيش بيع لشركه. انا كلها شركه واحده فلازم كل ده يتشال. فبيعملها يعملها لوحدها اسمها انتر سيلز. انتر سيلز ده كله لوحده عشان يعرف يشيل لوحده. ما بتحطش مع السيل. ممكن تحط بند واحد بس هو سيل هو ايراد. هو بيظهر بيقابل الجيم ممكن هو مش فاهم. شباب طيب استيميتد انفنتوري يعني ايه استيميتد؟ توقع. طب ازاي بتوقع بالانفنتوري؟ ايه؟ لا لا لا فينش دي كل حاجه بس اتوقع بيه. قال لي بتوقع بالانفنتوري في بعض الحالات بيسمح بيها الايفرز بالاستيميشن. على سبيل المثال ايه ده في شويه ان احنا نقرا اقراها وشوف اللي انت نفس اللي انا قلت تيبيكال ماشي المضاعش وقت. لو انت في كلمه مش عارفها ممكن نقولها المره الجايه. ادي حاجه هنا 5:30 ان شاء الله في نص ساعه تعالى اقراها انت هسرع. اوكي استيميت انفنتوري في بعض الاحيان اشهر مثالين بعمل تقدير بالمخزون هو مثال الانترم او القوائم الماليه الفتريه. الانترم الانترم بعد بقفل القوائم الماليه بتاعتي كل 3 شهور كوارتر احنا بنسميه الانترم مش الكوارتر. انترم انترم انترم ان انترم بيريود فتريه التقارير الفتريه كويس. فالتقارير الفتريه او الانترم ريبورتنج ممكن اعملها كل شهر اعملها 3 شهور حسب اللي انا عايز اعمله كويس. الايفرز قال لي اللي انت بتعمله في التقارير الفاينانشال انيوال السنوي لازم تطبقه على الانتر. هي هي نفس الرولز الا بعض الاستثناءات. منها استثناء ان شاء الله هناخد الانتر ده مديول لوحده محاضره لوحدها. بعض الاستثناء اول استثناء كان الانفنتوري. قال لي في الانيوال في الانيوال ما ينفعش استيميتد الانفنتوري لازم تنزل تعمل جرد كويس وهي تعمل ايه ها تقفل دفاترك وكل حاجه. طب في الانيوال انيوال سنوي طب لو انا ماشي انترم وماشي بيريوديك ماشي انترم وماشي بيريوديك لازم اعمل ايه في اخر فتره جرد. طب انا مش هنزل اجرد الانترم ديت الجرد مصاريفه عالي قوي وانا بعمل كل شهر او كل 3 شهور كل 3 شهور هنزل اجرد كل شهر هنزل اجرد تكلفتها عاليه. قال لي خلاص قدر في مخزنك قد ايه قدر في مخزنك قد ايه وتسمح لي بيها اسمح لك بيها. طيب حاله تانية لو انا ماشي بريودك برضو وحصل حريق في المخزون مخزون اتحرق فعايز اثبت لص خساره المخزون ما هو مش عندك تقديرا على اخر فتره بالظبط. لا مش اخر اخر فتره امتى تقديرا على اخر فترة. انت عايز توصل كان عندي مخزون كام لما اتحرق عشان شركه التامين كمان هتعوضني كويس. ففي بعض الحالات مش كل الحالات بيسمح بيها الايفرز بالاستيميشن بالتقدير الانفنتوري. اشهر حالتين احنا قلنا في الانترم ولو حصل حريق للمخزون او سرقه للمخزون بعمل ايه بستخدم طريقه اسمها عندي طريقتين طريقه سهله قوي اسمها جروس ميثود وطريقه صعبه قوي اسمها الريتيل ميثود. اتفضل. ما حطيتش الريتيل انترم فتريه احنا قلنا اللي هي التقارير الفتريه اللي كل شهر كل 3 شهور الكوارتر يعني اللي بتقول عليها او المنثلي. عندي طريقتين مشهورين قوي الجراس ميثود هو جابها مره لكن الريتيل عمره ما جابها ومستبعدها تماما في الامتحان كويس فمش هحطهاش صعبه. الجراس ميثود سهله قوي بيقول لي هو انت حاطط في بالك في اعتبارك ان انت بتكسب كام في الميه فانا لو ابتديت بيلينج انفنتوري انا كان عندي 1000 جنيه مخزون انا عايز اوصل لايه ها اندنج انفنتوري اندنج انفنتوري. لو انا كان عندي بالي ب 1000 جنيه مخزون واشتريت ب 10000 جنيه مخزون خلاص يبقى انا كان عندي مخزون كام المفروض الافيلبل فور سيل 11 عايز اوصل للاندنج اوصل له ازاي وبكسب 20% من اي رقم ابيعه. يبقى 20% في البيع. طب ما انت عندك السيلز عندك السيلز لو انت بايع ب 12000 اضربه في 20% دي بروفيت لكن اضربه في 80% ها خليه 10000 ها لو ضربته في 80% يديني كوجز خلاص وانا عندي ال 11000 دول عباره عن ها كوجز واندنج. انا لو خدت ال 10 دي في 80% اللي هي التكلفه بتاعتي يطلع لي 8000 اهم ال 8000 اذا الاندنج كام؟ دي طريقه الجروس بروفيت. الجروس بروفيت هو استيميشن للبروفيت جروس ميثود او جروس بروفيت استيميشن للانفنتوري. ايفرز يقبلها فقط فقط في بعض الحالات، لكن ما جيش ايه استيميشن، تاجير، تاجير للمخزون. ينفع عرض المخزون اخر سنه؟ لا، ايفرز ممنوع، انزل اجرد فعلي ويعمل مش عارف ايه. لكن في افرض بقى في تقرير الميزانيه بتاعتي بعمل كل شهر قائمه ماليه فترية، هل كل شهر تنزل تجرد؟ تأجيري. ماشية تأجيري. اوكي. انا قابل. ليه؟ احنا عندنا نرجع تاني. اما قلنا صفات المعلومة المحاسبية. انها تكون ايه؟ ريلايبل. وايه؟ وريليبنس. نسينا. ريليفانس يعني مطابقه لقراري في الوقت اون تايم، والريلايبل اعتمد عليها. خلاص. لكن ساعات يتعارضوا الايه الاثنين، عشان تقدر تكون ريلايبل لازم تعمل ايه؟ ها، تاخد وقت. لكن انت عايز ساعات المدير يطلب منك تقرير حالا، ما ينفعش حالا، دي لو حالا مش هيبقى ايه، مش هيطلع. ايوه، ما انت لو قعدت عشان تطلع دقيق 100% يكون الفرصه اللي هو كان عايزها راحت. فساعات يحصل تضارب في صفات المعلومه، ممكن يغلب هنا الريليفنس على الريلايبل. عشان كده هو بيقول لك طالما انت عايز تطلعها شهري يبقى ممكن تكون ايه، مش ريلايبل 100%، قريبه من الصحه. وبالتالي بستخدم طريقه الجروس ميثود، ما فيهاش اي مشكله. نيجي بعد كده حاجه اسمها الجاينت برودكت، وما جاش فيها امتحان يمكن من 10 سنين تقريبا. يعني لو جت خلاص. ايه بقى حكايه الجوينت برودكت؟ الجوينت المنتجات المرتبطه، المنتجات المرتبطه. بيبقى في موقف المحاسب مش عارف يعمل ايه. على سبيل المثال، لو شركه لحوم مصنعه، شركه لحوم مصنعه بتجيب اللحمه على بعضها كده ستوكات، وبتنتج منها اكتر من حاجه، فشاريه ستوك لحوم كده ب 100,000 جنيه. اشتريت لحوم بكام؟ ب 100,000 جنيه. خدت منها حتت حمراء كده تعملها بفتيك، وحتت ثانيه ها تفرمها، وحتت ثانيه تعمل مش عارف بيها، وحتت ثانيه تعمل بيها. اصبحت عندك كام منتج نهائي؟ كتير. سعر البيع المنتج النهائي معروف. طب محتاج اجيب ايه بعد المنتج النهائي؟ الكوجز. اجيب الكوجز ازاي اذا كان عندي تكلفه واحده لكل ده، اللي هي ايه؟ اللحمه اللي اشتريتها ب 100,000 جنيه. طب الكوجز بايه بقى؟ اقسم ال 100,000 دي بايه؟ اوزان. ايه؟ لا، الجوده بتاعت كل حاجه. اوزان. طيب لو انا اخدت الحته الحمراء جدا عشان اعمل بيها بوفتيك، بفتيك اغلى كتير جدا من المفروم. يبقى مين اللي هيتظلم؟ اللحمه المفروم. هيطلع لك كوكس بتاعتها عاليه جدا بجانب سعر بقى، يعني هيطلع لك البروفيت بتاعتها قليله، في حين ان انت المفروم هو المفروم هو اللي بيكسبك. يبقى المعامله هنا مضلله. فقال لك هنا في طريقتين، الجوينت برودكت اكتر من منتج ليهم تكلفة مشتركة إلى حد معين، وبعد كده بيحصل التكلفة المشتركة بتتوزع. أنا بقى عايز أوصل التكلفة المشتركة دي أوزعها على أي أساس؟ خلاص؟ وبالتالي هنا اسمها جوينت كوست. جوينت كوست. اللي هي بفرض إن أنا عندي ب 3,000 جنيه. جوينت كوست. آخر حاجة أفكر فيها الأوزان. ما ينفعش. هظلم حاجة عن حاجة. أول حاجة بيقول لي إذا، ده المعيار، إذا كان في سعر بيع عند الانفصال وزع على أساسه. بمعنى أنا جايب اللحمة 100,000 جنيه، خلاص طلعت 1000 كيلو، رحت واخد 20 كيلو بفتيك و80 كيلو، إيه؟ ها؟ مفروم مثلا 1200 و800. طيب وبعدين قال لي طب استنى، لو انا كنت اشتريت اللحمه الحمراء دي كنت اشتريت الكيلو ب 200 جنيه، ولو اشتريت اللحمه المفرومه دي بشتري اللحمه ب 50 جنيه. خلاص؟ اذا اقدر احدد سعر بيع عند الفصال ولا لا؟ اه. قال لي في الحاله دي وزع التكلفه نسبه وتناسب بالنسبه لايه؟ لسعر البيع. يبقى انت كان عندك 200 كيلو و 800 كيلو، هنا كنت هتشتري ب 200 جنيه كيلو، وهنا كنت هشتري ب 50 جنيه كيلو. يبقى هنا 200 في 200 ب 40,000، هنا ب 40,000. يبقى هوزع ال 100,000 نسبه وتناسب واحد لواحد. واحد لواحد. رغم ان هنا 200 كيلو هنا 800 كيلو. يبقى اذا لو عرفت سعر البيع عند الانفصال وزع بسعر البيع عند الانفصال اللي هو هنا، فال 3000 جنيه عند السبليت اوف عند الانفصال، لو انت عرفت عند الانفصال وزع بسعر البيع عند الانفصال سهل نسبه وتناسب. لا افرض طب انا ما اعرفش زي البترول، انا بنزل عندي تكلفه الحفر وتكلفه مش عارف ايه وتكلفه الاستخراج، فجاه بيطلع لي خامه، ممكن يطلع بترول خام جنبيه شويه غازات في بنزين في مش عارف ايه سولار في، يبقى ممكن ده هيتفرع من كذا حاجه، بس هو مستخرج مفيش بيع، ما يتباعش، ملوش سعر بيع. لازم تكمل البنزين خط انتاج ومش عارف ايه خط انتاج، فما اعرفش. اذا في منتجات عند السبليت اوف ها ما اقدرش احدد سعر بيع الانفصال. قال لي في الحاله دي مش انت بتاخد كل منتج؟ اه. خد اللحمه اللي انت اخدتها دي عشان تعمل بفتيك، اخدت كام كيلو؟ 200 كيلو، بس ما اعرفش بكام النهارده، ملهاش سعر في السوق مثلا. طب صرفت عليها الكيلو كمان 10 جنيه، صرفت عليها كمان كام؟ 10 جنيه، فصرفت كام؟ 2000 جنيه، وبعت ال 200 كيلو دولت ب 150 جنيه. خلاص؟ 150 في 200 كيلو، 150 في 200 كيلو، او لا 250 250 في 200 كيلو، واللحمه المفرومه دي خدتها اعترفت عليها 20 جنيه وبعتها بكسر كمان بكام؟ قال لي في الحاله دي شوف سعر البيع النهائي وشيل منه ايه؟ التكلفه اللي انت كلفتها عليه، والتاني سعر البيع النهائي وشيل منه التكلفه اللي كلفتها عليه، هتوصل لنقطه انفصال، قسم عليها. تعال ناخد مثال، المثال ده اهو، هو قال لي اهو هنا عندنا ايه؟ عندي طريقتين، تو ميثود، سيلز فاليو ات سبليت اوف لو سعر البيع موجود، خلاص ماست يوز ماست بي يوزد، انت مش حر، لازم اف سيلز فاليو ات سبليت اوف بوينت اكزيست لو في فعلا سعر بيع، او الطريقه الثانيه استيميتد نيترلايزبل فاليو ميثود. انا عندي الجوينت كوست كام؟ 3000. ساعه الانفصال برودكت اكس كان بيتباع ب 4000، برودكت بي كان بيتباع ساعة الانفصال. إذا أنا أوزع ال 3000 إيه؟ 4 على 1. 4 على 5 و 1 على 5. أهو. 4 على 5 و 1 على 5. إذا برودكت إكس ياخد كوست كام؟ 2400. برودكت إكس 2 ياخد 600 جنيه. دي التكلفة الأولية. بعد كده أبتدي بقى أكملها. بس خلاص عرفت التكلفة المشتركة دي أقسمها إزاي. طيب. لا انا ما اعرفش دول، ما اعرفهمش سيلز فاليو، ما فيش سيلز برايس ساعه الانفصال. قال لي خلاص برودكت ايه هصرف عليه سيبرابل، سيبرابل يعني تكلفه منفصله كام؟ 2000. وده هصرف عليه كام؟ 400. ده بعد ما اصرف عليه 2000، انا ما اعرفش 4000، بعد ما اصرف عليه 2000 هبيعه ب 6700، وده بعد ما اصرف عليه 400 هبيعه ب 1700، يبقى 6700 ناقص 2000، 1700 ناقص 400 اهي هيديك نسبه اهي 6700 ناقص 2000 جنيه 4700 1700 ناقص 400 جنيه 1300 يعني ده كام ها 6000 يبقى البرودكت الاولاني يبقى 4700 على 6 البرودكت الثاني 1300 على 6 في 3000 نسبه تناسب الاولاني هياخد 3000 2350 الثاني هياخد 650 من التكلفه المشتركه اللي هي 3000 ولا ازاي حددت له سعر البيع ولا لسه ما حددتلوش تكلفه سعر البيع نهائي لا انا بتكلم على الواقع العملي اهو يا حبيبي لا يا بابا اهو لا لا مش في المثال انا قصدي عامه لو انا فعلا فاتح الشركه ازاي احدد التكلفه وانا ما اعرفش سعر البيع ولا بالتماثل او لا لا لا لا يا حبيبي ساعه ما ابيع فعلي انا هبيع فعلي ب 6700 استنى متبيع من ازاي حد سعر بقى وما اعرفش تكلفه لا خلي بالك بص مره انت قصدك مره اقول لك حاجه مره زمان ده بجد والله كان عندنا دكتور مفتري شويه كنت بحضر الماجستير بحضره في اوحش جامعه في جامعه حلوان في جامعه الخليجيه كان في دكتور ابن 60 نزيل فاي حد يعمل له بيبر معروف نهايته هيترمي في وشه الله يرحمه بقى شخص مبين ايه الله يرحمه كان ساعتها كان عنده حاجه 70 سنه اساسا كان بيجي عشان يهزقنا ويمشي كويس ففي واحد قال له يا دكتور انا عندي فكره بروبوزال حلوه قوي ينفع ماجستير خلاص اثر التكاليف اللي مش عارف ايه في سعر البيع قال له طب تعالى هل يتاثر او هل يتحدد سعر البيع بناء على التكلفه رد عليا درسات ماجستير ايوه حاله وحيده حاله وحيده لا المحتكر فقط فقط انت المحتكر اعمل عايز تعمله شوف تكلفتك كام وعايز تكسب كام لكن سعر البيع يتحدد بناء على سعر السوق طلب عرض البورد ديت عملت لها بقى مش عارف ايه وايه وايه وبعتها ب 5000 جنيه وهي في السوق ب 200 جنيه ليه لما بكلفها 4800 حد هيشتريها فاذا سعر البيع تحدد بناء على قوة الطلب والعرض على السوق الحاله الوحيده اللي بقول تكلفه هي هي الاحتكار بس فانت بناء على كده انت عارف تدخل تنافس بكام تعالى بتاع فراجيلو ده يعمل كيلو لحمه ب 50 جنيه ويعمل كيلو تاني ب 200 جنيه مش هشتري اصل ده بقى بيعمل ايه وجبت البقره بتاكل ايه وباكلها ايه ومش عارف ايه وانا مالي هذا كله مالي ما بس التكلفه عاليه اشربها لان ليك منافس بيدي سعر اقل عرض وطلب المحتكر ملوش منافس وهو لازم تروح له دي حاجه تاني لاحظ اقرب مثال مصري للاتصالات كانت محتكر او مصر زمان السعوديه ارخص المصري للاتصالات كانت زمان محتكره تماما ما كانش فيه لا موبايل ولا حاجه خالص لو عامل دي بخمسة جنيه هو عود إزعان زي ما بيقولوا فأنت مضطر هتتكلم في التليفون يمكن تقلل عدد مكالماتك لكن هتعمل ايه مفيش غيرها لكن لما في بديل لازم يعمل سعر تنافسي عشان كده كان مثلا الصلاة كنت الأول بتكسب تقول لك مكسب تكلفتي كام هكسب كام مثلا الصلاة كنتش كده سعر السوق بكام بالدقيقة وانا هرخص عنه ايا كان تكلفتك حتى لو معدي عشان كده حتى معدي عشان كده يقول لك ايه لازم ما تبصش انك سعر البيع بص ازاي تخفض تكلفتك ايه طبعا عمال تقول بالهبل بتفكر انك لازم تخفض تكلفتك يقول لك هتقف عكس دلوقتي مين بقى المحتكر الكهرباء الميه ما هو مفيش بديل ما فيش بديل مش في حته فلو كيلو كيلو الوات ده ب 1000 جنيه ما هتعمل ايه كويس طيب ده بالنسبة للجوين برودكت في حاجة في جوين برودكت يجي حاجة اسمها بعد كده لا دي محاسبة إدارية أكتر منها المحاسبة مالية هل أنتج ولا بيع بمعنى أنا هو فصلت اللحمة شوية هيروحوا بفتيك وشوية هيروحوا لحم مفروم هل اكمل اللحمه المفرومه دي ولا ابيعها كده غير مفهوم. هشوف لو بعتها النهاردة بكام ولو هكلف عليها كام وبيعها بكام هيجيب لي فلوس اكتر ولا لا. يعني دي محاسبة ادارية. ايه دي سي ام ايه؟ دي محاسبة ادارية. عشان كده بقول لك مالهاش علاقة بيها دي حتة بس ايه فلحصة كده مش عارف انا جبتها ليه. المهم يعني دي مفروض كتبشال دي مفروض كتبشال. اتفضل. انكريمنتال يعني انكريمنتال اضافية. راح فين؟ ايه؟ هتكلم بعد فين؟ دي حاجة اسمها باي برودكت. يعني ايه باي برودكت؟ المنتج العرضي. باي برودكت ها المنتج العرضي. ايه يعني ايه المنتج العربي؟ المنتج العرضي ما هوش السكراب. المنتج العرضي مش سكراب. المنتج العرضي هو منتج ولكن ما كنتش قاصد اندجه. يعني وانا بكرر بترول طلع زفت. بس انا مش قاصد في التكرير نطلع زفت. دي بقايا. ولكن ليه بيع وليه سوق. ده مش سكراب. سكراب دي في خضراته ومخلفات. ده منتج بيتباع في السوق. بس مش انا عامل ده عشان انتج زفت. خالص. ده من انتجته روحت بيعه. ده اسمه باي برودكت. تمام؟ طيب. هل اتفضل. ما اعالجه ازاي؟ ده مش منتج رئيسي. اعالجه ازاي؟ نو. قال لي اساسا ملوش ايراد. المعالجة الاساسية ملوش ايراد. ولكن تخفض به تكلفة المنتجات الرئيسية. اساسا ما تحطلوش ايراد. يعني بيحتاج مخالفة انتاج. اقرب من مخالفة انتاج. لا الاسكراد ده عطوه مخالفة انتاج. يعني انا حاجة زي كده بقلل بيها الكوست بتاعي. طب ليه بقى؟ هي المعالجه ما بتتحطش حتى ايرادات اخرى. بقول لك اللي بيحصل واحده واحده. المعالجه المثاليه اللي قال عليها المعيار هي تخفيض المعالجه المثاليه. لكن عندك اكتر من اوبشن تحت. المعالجه المثاليه اللي قال عليها المعيار هي تخفيض في تكاليف المنتج النهائي. طيب وانا بعمل كده طلع ان الزفت ده هيتباع ب 1000 جنيه بس. امتى؟ السنه الجايه مثلا. طب اعمل فيه ايه؟ لا كل اللي هعمله ممكن بس هيبقى مخزون اسمه باي برودكت انفنتوري. طيب ال 600 جنيه دولت انا هبيعه ب 1000 جنيه مثلا. 1000 جنيه قال لي عشان تبيعه هتصرف عليه 100 جنيه. عشان تبيعه هصرف عليه كام؟ 100 جنيه. قال لي خلي بالك ده مش ريفينيو وكوبز. طب عشان اعمل الزفت ده مش ليه جزء في التكاليف المشتركه ولا ليه اي جزء ولا اي حاجه. ما توزعش اي تكاليف مشتركه. ده منتج عرضي. كل اللي هتعمله انت في النهايه هتكسب منه كام؟ 900 جنيه. فتخفض النهارده التكلفه ب 900. فهتقول ورك ان بروسيس. بخفض التكلفه تكلفه المنتجات غير التامه واسميه باي برودكت انفنتوري بكام؟ ب 900. النت اللي انا هكسبه منه انا هصرف عليه 100 جنيه. بصرف تسويق اي حاجه عمولات اي حاجه. طب السنه اللي بعدها هصرف 100 جنيه عمولات. هيبقى 100 جنيه من حساب سيلينج اكسبنسز. 100 جنيه لك كاش. ايوه بس سيلينج اكسبنسز ما انت قلت انا مش هحط له اي حاجه. ما انت هتقدر تلغيها تاني. هقول انا هيجي لي كام هنا؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه 1000 جنيه كاش. هتلغي السيلينج بتاعتك والبرودكت باي برودكت ابو 900 تقفل مخزونك. اذا في السنه اللي بعدها لا في ريفينيو ولا في كوست خاص بيه. بس كده هيبقى نقول تاني كده الاصل هيبقى كانه محصله الدنيا. يعني احنا بنحسب على حساب الويب ايه حقنا احنا لا ماشي حقك هنا حقك هنا في امتى؟ هضرب بعت؟ لا هضرب بعت هنا وانت ببيع عكاش وهنا ما اظهرناش في حاجة لا ماشي مش معقد ما فيش سيلز تاكس هنا ايه مفيش سيلز تاكس هنا لو في سيلز تاكس حط الكاش وحط سيلز تاكس لا لا لا لا ما اظهرهاش ليه مثلا هو كده كده اختفى بتاعتك انت دي بقى بتاعتك انت كده نعم فكده يبقى تفصيلي كده يعني ما ينفعش ابقى كاش لوركينج بروسيس ما انت هتطلع كاش ما هو الكاش لوركينج بروسيس كده انا هل دي اللي هي ورك بروسيس ايه بس يا عم انا ما جاليش كاش انا هنا قيمت ان انا هاجي لي 900 جنيه لكن ما بعتوش لسه ما بعتوش خلاص فانا بقول كده نهي بفترض بعد كده لو زاد هزود بفترض ان انا هيجي لي 1000 جنيه هصرف كام 100 فهيجي لي نت 900 900 هيقول ان هو ايه ها باي برودكت انفنتوري و900 ورك ان بروسيس خفضت بيه تكلفه الامداد طيب وهصرف 100 جنيه نسميها سيلينج نسميها اي حاجه 100 جنيه ها كاش دي لازم تتلغي لان اساسا ملوش ايراد عشان ملي تكاليف لما يجي لي فعلا ال 900 جنيه هيجي لي 1000 كاش بس انا صارف 100 ال 900 هلغي الباي برودكت وال 100 هلغي السيلينج لغيت كل حاجه لكن خفضت بس 900 جنيه تكلفه وجالك 900 جنيه كاش يعني دي بعتبرها مدفوع مقدم يعني ما ينفعش على صرف الانكم في النهايه افرض انت بعته ساعه الانتاج على طول كنت هعمل كده 900 جنيه من كاش 900 جنيه وركينج بروسيس ما انت هيجي لك 1000 ما انت بيجي لك ال 1000 تدفع 100 تمام دي المعالجه المثاليه او المعالجه اللي بيوصل بيها الايفون لا لان بيقول لك الربح انت اساسا ما ساعدتش الانتاج هذا المنتج ما هي كده ما يعبرش على الارباح الفعليه ليه تفرق معاك في ايه لا انا بتكلم عامه على الفكره هتشيل تفرق في الايراد لكن الارباح ما انت لو حاطط لها في الايراد مفيش تكلفه ليها هيبقى ربح أيوة ولو خفضت تكلفه ما هتبقى ربح وخفضت التكلفه اللي في الحالتين جروس بروفيت واحد لكن اسلوب العرض لكن هو مش عايز يحطها في الايراد لانها مش منتجات رئيسيه يعني تحطها في الايراد المخلفات كده مثلا لا هو معالجتها قريبه لبيع المخلفات ولكنها ليست مخلفات ده منتج ليه سوق بره بقول شبيهه ليها هو اتصادف ان انا مش عايز انتجه بس مش اكتر زي لو انا في المثال اللي قلت على اللحوم ديت افرض انا بذبح بقى استوردت بقر وبذبح فهيجي لي الفرو وهيجي لي مش ده لي سوق جلود هبيعه ده مش سكراب طب انا مش عندي في الماتشنج يعني فرق التكلفه بالايراد طب هو كده كده ليه تكلفه مفيش تكلفه مفيش ما هو ماشي ايراد مفيش تكلفه مفيش ولا في تكلفه ولا ايراد مش الريفينيو في الاوردينري كورس ده مش اوردينري كورس ده مش ايراد طبيعي ليك ده بالصدفه اتولد بالصدفه بس بالصدفه ساعه ما اتولد هو ليه سوق بره بس دي الناس بينتجوه مش انا بس انت دخلك فلوس ماشي بس ما هوش منتج رئيسي ليك ورغم كده عشان الديالوج ده المعيار برضو عارف ان في ناس هتعترض فبالتالي قال لك ايه طيب ماشي هي دي المعالجه انا عايزها لو مش عايز في اديت لك ثلاث بدائل تانيه اول بديل اوردينري سيلز يا سيدي يلا اكنه منتج رئيسي لو انت زعلان قوي اعمل له سيلز وكوجز سيلز وكوجز عادي اعتبره منتج رئيسي لو انت مش عايز تعمل كده اعتبره منتج رئيسي او اذر انكم هو ده لو اصلا انا قلت ده انت عملت تكليف خلاص وطلعت خلاص حطه ماشي حطه ايه المشكله حطه اذر الحاجه الثالثه كونترا تو كوست كوست اوف سيلز حط كوست اوف سيلز واطرحه من الكوست اوف سيلز كونترا يعني كونترا يعني مطروح معكوس يعني اربع بدائل حاطط لك ثلاث بدائل تانية غير ده غير المعجل بدائل ليه مثاليات مجمعه وكل واحد شغال ببديل ما هو داعب ايفرز داعب ايفرز عشان يرضي ناس كتير مدي بدائل كتير، وده مش صح، ده مش صح. قال البدائل عشان تبقى معالجه ثابته، بس هي الناتج النهائي واحد، بس في النهايه نوت ماتيريال، في النهايه نوت ماتيريال كل واحد. لا والمحصله النهائيه واحده، ما هو واحده بس اسلوب العرض. ايوه اسلوب العرض بس. مش عارف اتفضل. مش طيب مش طيب احنا شفناه دلوقتي خطوه بقى ان انا خفضت بيها التكلفه. لا انت خفضت من غير ما اشوفها في في في ممكن استفيد، لكن هنا كوست اوف سيلز وتحتها شرطه ناقص المنتج، ايراد المنتج ده، ايراد المنتج ده، فانا شايفها في الانكم ستيتمنت. هنا مش هشوفها. تمام. في اي سؤال في الباي برودكت؟ في اي سؤال في الباي برودكت؟ بيجي في امتحان السنه ما جاش. ما جاش ولا جوينت كوست. ايه ولا جوينت كوست دي؟ كل اللي فات ده كوم ده اقول لك بس ربع ساعه. نو واي نو واي، مش ربع ساعه. لا لا لا والله العظيم ما في وقت.